بالنسبة لموضوع الغضب، زي ما اتفقنا كده الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لا تغضب، وكررها مرارا لا تغضب. معنى كلمة لا تغضب يعني قادر لحظة الغضب، أعرف أنا هغضب على مين وإمتى وإيه اللي هيخرج مني ده، وهيخرج مني بأذى بدني أو نفسي ولا إيه الأخبار. طيب انا لما مثلا ابني، ولا يعني زي ما اتفقنا كده احنا بندور على المحفز، المحفز يعني ايه اللقطه اللي بتحصل فيها الغضب. إيه ابني مثلا عمل اي حاجه، وقع منه حاجه على الارض مثلا وهو بياكل، صرخ مره واحده، اتكلم وانا بتكلم في التليفون، ايا كان بقى، ايا كان اللقطه اللي بيخرج فيها الغضب ده كله. طيب انا التصرف اللي انا بعمله بعمل ايه؟ بمد ايدي. اسرع حد، في ناس كتير جدا اسرع حاجه بتستسهل انها تمد ايدها وتضرب. طيب هسال نفسي انا الحركه اللي انا خدتها دي، هل علشان اللي قدامي ضعيف مش هيقدر يرد زي ولدك مثلا او بنتك؟ ها هيقدر يرد الضرب؟ هيقدر يرد الاهانه مثلا او الشتم لو شتمتيه او ضربتيه او كده هيقدر يرد؟ هقدر اعمل ده مع زوجي مثلا لو زوجي اغضبني، هقدر اعمل القصه دي معاه؟ طيب لو اختي، لو امي، لو ابويا، ها انا بعمل ايه؟ يعني انا السؤال ده هيخليكي تروحي فين؟ هقدر ادير لحظه الغضب دي ولا برضه هفضل محطوطه في حته انا معنيه وما بسمعش ساعه الغضب؟ لا، لو انت جاوبتي بآه انا ممكن اعمل ده مع زوجي لو ضربني هضربه، زي مثلا من كام يوم سبحان الله سؤال لشيخ من واحدة بتقول له أنا كنت متخانقة مع زوجي ويعني أنا بتلكك عشان أنتقم، فبقدر الله في ناموسة واقفة على وشه، فأنا حذرته قلت له في ناموسة واقفة على وشك وهضربها. ففعلا ضربتها، وضربتها جامد، ضربت وش زوجها جامد سبحان الله، يتنفس عن غضب. فهي الزوج انتبه فقال لها طلاق بقى، طبعا من جاز هذا التعبير يعني ولا يجوز طبعا، طلاق شافعي ومالكي وابو حنيفه، ان كنت افضل انك انت تضربيني الضربه الشديده دي فانت طالق. ايه رايكم؟ وقعت نفسها انهي بلوه. ها وطبعا هي قصدت انها تضرب، هي تنتقم من نفسها من الخناقه اللي كانت مثلا من يومين ثلاثه ولا حاجه. ايه رايكم؟ ممكن لحظه الغضب تودينا فين؟ كده هي على طول. فطيب لما انا بسال بقى نفسي اللي قدامي ده هقدر انفس فيه الغضب ولا لا، هبقى انا منصفه، هعرف اخد خطوات للعلاج. ما حدش يسلم، اول حاجه عايزين نعرفها في موضوع الغضب ان انا هسلم ان انا اقدر اسيطر على نفسي ولا لا. السؤال ده هيخليكي تقدري يا تسيطري على نفسك يا لا. والله خلاص انا عارفه دلوقتي ان مستحيل واحده هتروح ضربه زوجها او ابوها او امها او اختها اخوها جارها جارتها، مش هتعرفي تعملي الحركه دي، لكن اعرف اعملها في الاقل مني، في خادمه مثلا، في ولدك، في بنتك، هكذا يعني. لو اجبنا على السؤال ده خلاص يبقى احنا هناخد خطوات في العلاج. ايه العلاج؟ اول قصه في موضوع علاج الغضب ان انا بحاول اقعد مع نفسي قاعده كده وحل المشاكل اللي مخليني طول الوقت سايره، طول الوقت غضبانه. انا غضبانه من حاجات كتير في الماضي، وغضبانه من حاجات كتير بتحصل لي مش عارفه ارد عليها، وغضبانه من خوفي من المستقبل، غضبانه في غضب داخلي، في قصص كتير، في مسؤوليه كانت على دماغي مثلا ما كنتش قدها، ناس حاطيني في منطقه معينه مش عارفه انزل عنها، انا غضبانه طول الوقت. فلازم اقعد اشوف ايه اللي انا غضبانه منه. فقعدي تكتبي مع نفسك كده ورقه وقلم، والورقه والقلم دي هنستخدمها في كل خطواتك مع نفسك، يعني كل حته انت عايزه تعالجي فيها قصص جواكي انت الورقه والقلم هي الباب الاول. خلاص؟ انا دلوقتي هعمل زي ما بتعملي كده، بايه؟ بتفصلي نفسك عن الحاله اللي انت فيها وبتبداي تدرسي انا وصلت للنقطه دي ازاي؟ يعني ايه لما ابني يوقع شويه اكل اقوم لطشاه بالقلم او اشتمه او ازقه او اكشر في وشه او الكلام ده؟ ايه يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه الجريمه الكبرى اللي الولد عملها عشان انا اثور الفوره دي؟ يبقى اول نقطه ان انا همسك ورقه وقلم اشوف ايه اللي غضبني؟ غضبانه حصل بيني حاجه وبين زوجي؟ حصل حاجة بيني وبين إخواتي، حصل حاجة بيني، أنا مريضة وعايزة أتعالج، مريضة جسميا، في مرض طول الوقت هددني، وطول الوقت مش قادرة أقوم بوظايفي. أدرس نفسي، أشوف الليلة دي تبع مين، ما يبقاش هو العيل حائط الصد لكل حاجة أنا فيها، أنا يعني أنا تعبانة منها، سواء بقى زي ما اتفقنا كده حاجه جوايا انا غضبانه منها، فانا بقعد انا اللي اعالج نفسي بقى، الواد الغلبان ده ملوش دعوه. لان على فكره خلي بالك انك انت لقطه الغضب دي بتفضل مستمره معايا العمر كله، دي ماما في الوقت الفلاني او بابا في الوقت الفلاني عمل فيا كذا، ده قال لي كلمه كذا، وممكن وانت ما انتش دريانه في لحظه غضب تفقدي صله بناس كتير جدا. احنا عايزين ندير هذه اللقطه في ورقه وقلم واشوف انا غضبانه من ايه؟ انا تعبانه عايزه اتعالج، جسمي فيه مشاكل صحيه مش هداني طول الوقت وتعباني طول الوقت، ولا في حاجات جوايا غضبانه منها. فده انت بايه بتقعدي ورقه وقلم وتكتبي 1 2 3 4، هعرف ادرس المشكله وابتدي احط لها حلول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لقطه الغضب دي حاولي بسرعه تشوفي نفسك في اي مرايه كده، يعني شوفي نفسك كده في اي مرايه، خلي عينك تقع على اي مرايه، شوفي شكلك، شوفي لو عجبك شكلك يبقى هيعجب الولد الصغير ده. انا ليه بأسقط الموضوع على الاولاد او الاصغر منك او اللي انت عندك قدره على تفريغ الغضب امامهم؟ لانهم هم العين اللي بيشيلوا الليله كلها. فانت شوفي نفسك كده، الولد الصغير ده هيستحمل منظر شكلك؟ هيتحمل الفشور والصريخ والهيصه اللي انت بتبقي فيها؟ هل الكائن البسيط اللي ربنا لسه يعني لسه بيحبو على الارض كده هيستحمل هذا الامر ولا ايه الاخبار؟ خلاص؟ فانت لما بتشوفي نفسك، لا ده ايه ده؟ ده الشيطان ده ولا ايه؟ ايه الكائن الغريب اللي حاضر ده؟ فدي لقطه. اللقطه الثانيه موضوع الاستعاذه. فاتفقنا قبل كده في الاستعاذه انك انت لو فهمتي اصلا معنى الاستعاذه خلاص انت بتبقي فنشاف، انت بتبقي فنشاف. وديتكم مثل قبل كده زي الطفل الصغير اللي ماشي مع ابوه في شارع، هو مطمن ان هو جنب ابوه بس ماشي مش ماسك في ايد ابوه ولا حاجه، واعزكم الله كلب يعني تهجم عليه. الولد ايه حاله في اللقطه دي؟ هيعمل ايه؟ هيجري يستخبى في جسم ابوه، صح؟ مش ده اللي احنا ده اللي بيحصل عندنا؟ يعني المثل ده مضروب ولله المثل الاعلى، انت بتعتصمي وبتلتجئ الى بنفس ظهر هذا الطفل. سواء بقى من مخاوف جواكي، سواء من الشيطان الرجيم، سواء من نفسك الاماره بتسوء، انت بتعتصمي وبتلتجئ بالجئ لله سبحانه وتعالى من هذا بهذا المعنى. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. والتلبس بمعية الله سبحانه وتعالى جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت هو الشيطان نفخ. سعادتك لقطيها وقمتي هتاكلي اللي قدامك. لا، هنوقف القصة دي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو فعلا حضرت في قلبك بنفس المعنى كده. جوع واعتصام بالله سبحانه وتعالى. إن كيد الشيطان كان ضعيف. هيخنس. والله أنت بقى طوعتي نفسك واسترسلتي بعد الاستعاذة، ده حالك. يبقى انت فعلا عايزه تقعدي مع نفسك قاعده مطوله علشان تعالجي نفسك من هذا الامر. طيب ايه الاستعاذه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بكده. موضوع انك انت يعني بتغيري الحال بقى، الخطوه اللي بعد كده بتغيري الحال. قاعده اقفي، واقفه اقعدي، والدرجه اللي بعدها بتروحي تتوضي لو قدرتي على نفسك. تروحي تتوضي، تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، كل ده بيخمد الغضب جواكي لو مشيتي بالخطوات دي. طيب انا بين غمضه عين وانتبهتها كده خلاص انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انا بقيت جميله وسكر ومش هغضب ومش هصرخ وشعري هيبقى منكوش ايه الاخبار؟ لا، انت زي ما كنت عمر سنين طويله وانا في الحاله دي، انا عايزالي وقت ولازم اصدق بده ان انا محتاجه تدريب كتير عشان اوصل للقطه الهدوء النفسي دي. لقطه ان انا اهدى دي محتاجه وقت ومحتاجه جهد ومحتاجه دعاء لله سبحانه وتعالى ان انا ايه؟ ان انا اخرج من قصه الغضب. يعني يروى ان سيدنا ابو بكر سبحان الله العظيم يقول ان لي شيطانا يعتريني فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني. طب اللقطه دي يا سيدنا ابو بكر هنعمل فيها ايه؟ انك انت لما تلاقي نفسك دخلت في المده، دخلت في حاله الغضب ده، ساعتك ادخلي مكان واقفلي على نفسك. استجيري بلا حول ولا قوة إلا بالله، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. هو القادر إنه يحولك من هذه الغضبة وهذه الثورة إلى هدوء والسكن. سبحان الله العظيم. مرة على مرة هتلاقي نفسك بدأت تبردي، بدأت تهدي. وأنت عارفة نفسك اللقطات الغضب ديت على طول بتلاقي الأنف اتسع، عايز تسحبي شوية هواء زيادة قوي، المخ خلاص هينفجر، عايز تسحبي هواء كتير جدا، وتلاقي قبضة ايدك كده راحت ماسكه في روحها كده مره واحده، سبحان الله العظيم. وخلاص انت مستعده، وممكن يجي لك الم في راس المعده. بعض الناس اللي كتبت لي قالت لي انا بحس بالم في معدتي اول ما احس بالغضبه دي في فم المعده كده زي ما بنقول. ففي مقدمات كده للانفجار ده. لا، انت ادرى الناس باللحظات دي، انت ادرى الناس انك انت تديري اللحظه دي. فعايزه تركيز منك، عايزه اخرج من اللقطه دي، لان ممكن في فوره غضب زي ديت يجي سكر، يجي ضغط، يجي الحاجات اللطيفه الجديده ديت. فالله يسترنا ويعافينا من كل ده. احيانا بيوصل لحظات الغضب لتلف في الدماغ وذبحات صدريه، ربنا يعافينا. لان انا لو سلمت دقني للقصه دي هفضل متكومه في حته ان انا غضبانه، انا خلقتي كده. لا، مفيش حد ربنا خلقه كده. انت يا بتسلمي دقنك للقصه ديت وبتشتغلي فيها وبتكملي، يا اما لا. خلاص، ده بالنسبة للغضب. ودي إجابة على أسئلة كتير جدا جدا جدا جات لي في موضوع الغضب وسيطر على غضب إزاي الكلام ده كله. فيا رب أكون وفقت في إشارات سريعة كده إن أنا أوقف اللقطة دي. طيب، القصة الثانية في موضوع التفكير الزايد. وكل واحدة سألتني السؤال في التفكير الزايد هتفهم ده، يا رب يشددني في هذا الأمر علشان الموضوع فعلا متعب ومؤذي جدا جدا جدا، سبحان الله، لأبعد ما تتخيل. طيب، التفكير الزايد هنبدأه كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معناه ايه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك، بيشاور لك على ايه الامراض النفسيه اللي احنا بنقع فيها من فرط الصحه والفراغ. عندي صحه تمام 24 ساعه وفاضي، ما ورايش لا شغل ولا مشغل، ولا بشتغل في حاجه يعني بدنيه، ولا حتى بشغل عقلي في حاجه، انا قاعده كده بس. يا سلام، قاعده بتفرج على التلفزيون، ماسكه التليفون، برغي مع فلانه مع علانه، بنزل اعمل اشتري شويه حاجات، مش عارف ايه، هو اكل وشرب ونوم، واكل وشرب ونوم، ولغي في التليفون، ودمت ان انا سليم. صحه وفراغ، لا عندي حاجه تشغلني، والحمد لله ربنا مدينا الصحه، فانا كده تمام قوي مركونه. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه النعم ان لم تستغل في محلها. سبحان الله العظيم. طيب، هو انا اوقف تفكيري يعني حدوس على الزرار كده، هوقف الدوشه اللي جوه ديت وعمال افكر افكر افكر في كل صغيره وكبيره. التفكير ازاي دي؟ اما عايشه في الماضي، ها انا ماسكه نقط كده في الماضي، حاجات فاتتني ووجع قلبي فيها واتحسرت عليها وندمت على انها فاتت، ويعني حاجة في الماضي فكرة، وممكن مثلا ألقط الفكرة دي، مثلا شفت صورة، قريت اسم، شميت ريحة معينة، كل الكلام ده يروح ساحبك كده زي الشطورة، واخدك واحدة واحدة ويروح مدخلك في ايه؟ في قصة الماضي دي، وأفضل أتقلب وأتشقلب فيها، وممكن أعيط، وممكن أفضل متكومة مكاني مش عارفة أقوم من مطرحي، أنا حزينة. هي فكرة زي ما قلت لكم كده، تشمي برغم معين، تشوفي صوره، تقري اسم، سبحان الله، اي حاجه تمر مثلا وانت راكبه مواصله على مكان معين، تروحي فاكره حاجه معينه حصلت وتمسكي فيها وتفضلي مركونه فيها، ما تقوميش من مكاني غير وانت حزينه ومهمومه ومعيطه، وما انتش قادره تتحركي ومش قادره تكلمي حد، انا حاسه ان في تقل على قلبي وصدري مخنوق ومش قادره اتنفس. ليه يا حبيبه قلبي؟ هو انت احنا زي ما اتفقنا كده، احنا عايزين خطوات للخروج من الليله دي. الناحيه الثانيه بقى المستقبل. طب انا خايفه يحصل حد عزيز عليا يموت، خايفه ابتلى بمرض، انا مرعوبه من كورونا دي، ممكن تيجي لي وانا مثلا ماشيه في الطريق اخدها من اي حد، وافضل اعمل سيناريو. طب انا لو مرضت هقعد، طب مين اللي هيشيلني؟ مين اللي هيخدمني؟ مين اللي هيتحرك معايا؟ طب انا وتفضل فكره في حداكي لقصه الرعب من اللي جاي. طب الرعب اللي من اللي جاي، انا اصلا اللي جاي ده مش بتاعي، يعني فكره اللي جاي ده ما هوش بتاعي اصلا ولا ليا فيه دخل. فقصه التفكير ازاي؟ يا اما بتحصرك في الماضي، افضل اتشقلب في قصه الحزن والنكد والركنه ومش قادره اتحرك، تشلني تماما شلل كامل وشلل عقلي وبدني. يعني انت بتحس كده، حتى سبحان الله العظيم بعض الناس يقول لك انا قايمه من النوم حاسه ان انا مضروبه على سخنه، جسمي كله مكسر ومهدوده. مش بيحصل ولا ما بيحصلش، ولا انت نمت مني ولا ايه؟ بيحصل ولا ايه الاخبار؟ لا حاجه تانية. ها بيحصل كتير كتير مننا بيعمل كده. ليه؟ هو بينام بليلته دي، يعني هو بيدخل سريره بالليله بتاعته دي، بليله الطحنه في اللي فات او الخوف من اللي جاي، خايف على العيال، خايف الراجل يتجوز عليا، خايف مش عارف كده. انت بصي، هي فكره روح خارج، وانت تقعدي تبرمي تبرمي تبرمي وتروحي داخله تنامي بليلتك دي. اذا ما حسبتيش نفسك ووقفتي قبل ما تنامي، هتقومي موضوع كان حد ضرب بخرزانه بالليل. ده بيحصل كتير وبيحصل بتكرار، يعني بيحصل يعني اول باول سبحان الله العظيم. الحرق بقى اللي بيحصل ده كله من الخوف من الحزن على الماضي والخوف من المستقبل، لازم نحط له خطه عشان نخرج منه. اول الليله ان انا ما عنديش يقين بالله سبحانه وتعالى، يعني اول لا اول الحبل كده ان انا بس اواجه نفسي قدام المرايه زي ما اتفقنا كده. كل مره اقول لكم هاتوا مرايه كبيره وقفي وايه وقولي انت فيكي كذا وفيكي واحد اثنين ثلاثه، عايزين نتعالج من واحد اثنين ثلاثه وهكذا سبحان الله. فانت دلوقتي اول الليله دي اول قصه التفكير الزائد، انا ما عنديش يقين كامل بالملك سبحانه وتعالى جل وعلا. والله رضيتي بالكلام ما رضيتيش، هو ده الواقع. عدم يقينك بالله الملك الواحد الاحد الفرد الصمد الرزاق الحكيم الخبير، ما عنديش يقين بكل صفاته واسمائه سبحانه وتعالى جل وعلا، لازم اقع في اللقطه دي. طب يا ست كل ده انا بصلي، ده ما بيفيدنيش فرض، انا بقرا قران، ده انا ماسكه الحلق، يعني ده انا تحت ايدي حلقات الدنيا، ازاي بتقولي ما عنديش يقين؟ لا ما عندكيش يقين. اللي تبقى مرعوبه من الماضي وتفضل مسلمه دقنها للشيطان وفكر الشيطان اللي هو نظام الوسواسه اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده، هو فكره، واتفقنا ان انا اديكم مثل في موضوع الاجابه على الوسواس القهري قبل كده، هو بالظبط كده. زي عيل صغير ماسك تعبان جلد، ما بحبش اقول الاسم الوحش ده، ماسك لك تعبان جلد رماها عليكي وعرف انك انت بتخافي منه، وصرختي واتنططتي ممكن يحبسك في بيتك شهر، واقف لك بالتعبان الجلد قدام باب البيت ما تخرجيش. هو نفس اللقطه دي، انا لقطت قصه الوسواس القهري، الفكره المترديه دي فكرة بسيطة جدا جدا جدا عن إيمان وعن يقين بالله سبحانه وتعالى وعن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن وعن وعن لدرجة سبحان الله العظيم. قصة الوسواس القهري من ضمن الشيوخ اللي ربنا يكرمهم بيقول كده، رجل بيقول إن هو الوسواس جاي له كأنه طلق مراته، إن هو يعني رمى عليها اليمين وهو ما طلقها، هو ما فعلش ده، بس هي الفكرة تسلطت على ذهن هذا الرجل بانه طلق الزوجات. سبحان الله العظيم. الشيخ بيقول فضلنا نمشي معاه بهدوء، يا عم اترك الفكره دي، استغفر ربك، قرب من ربك، صلي، اقرا قران، اعمل اعمل اعمل. ها فضل معاه فتره لحد لدرجه ان هو بدا يقول له، يتصل بيه بالليل يقول له هي نايمه جنبي، هي مراتي ولا انا طلقتها؟ متخيلين لحد فين لما الشيطان يتسلط على احد يبقى عمل فيه ايه؟ حبسه، ممكن يودي به يعني المهلكه سبحان الله العظيم. فلا بد ان احنا ننتبه. فالتفكير الزائد ممكن يروح ساحبه السحبه دي للوسواس، هي الدرجه الاولانيه للوسواس اذا ما حطيناش كده حدود لقصه التفكير الزائد ده. طيب لما انا هعمل اليقين ده ازاي؟ يعني ايه هدوس على زرار اجيب يقين؟ مفيش كده، انا لازم اتعلم عن الله سبحانه وتعالى. انا بقالي محروقه في قصه التفكير الزايد ديت شهور او سنين، وانا خلاص الافكار دي متسلطه على دماغي مش قادره اخرج منها. مفيش حاجه اسمها مش قادره تخرج منها، اذا ما وصلتش لان كيمياء الدماغ اتلخبطت، لان بيحصل ان انا سايبه نفسي الافكار دي الوسوسه الخفيفه دي لحد ما توصل ان كيمياء الدماغ تتلخبط، ولازم اروح عند طبيب نفسي، لازم اروح عند طبيب يكتب لي دواء يظبط لي الكيمياء بتاعت المخ اللي اتلخبطت دي. النقطة دي أنا مش بتاعتها خالص، أنا حيالله أخصائية نفسية، مش أكتر من كده، مش حاجة الدواء. أنت اللي هتقدري تحكمي على نفسك، ده أنا هقدر أعمل الخطوات اللي الأخصائية بتقولي عليها دي ولا إيه؟ لو قادرة همشي فيها لوحدي، أو إن أنا أمي تساعدني، إخواتي يساعدوني، زوجي يساعدني، حد من صحباتي اللي بحبهم واثقة فيهم يساعدني، خير وبركة. قادرة أمشي في الليلة دي كندا، مش قادرة هوقف واشوف طبيب نفسي يظبط لي كيمياء الدماغ. فانا بتكلم في النقطه ان انا هقدر اتحرك بالخطوات دي عشان اقف على رجلي تاني واخرج من قصه التفكير الزايد ده. طيب انا واحده دلوقتي من امثله التفكير الزايد، يعني هديكم مثل عشان ايه، وكل واحده تسال نفسها، قال انا دخلت في التفكير الزايد ده اللي ممكن يخرجني عن الـ يعني العقل السوي ولا ايه الاخبار؟ خططها مثلا اتخانقتي مع حد ايا كان بقى، زوجك، حماتك، اختك، اخوك، من يومين ثلاثه مثلا، ومن يومين ثلاثه وانت عماله تطحني في نفسك، طب ازاي انا ما ردش؟ ازاي انا ما قلتش الكلام ده كله؟ ازاي انا ما فهمتهاش غلط؟ وتفضلي طب، وتيجي بقى من الناحيه الثانيه، طب انا لو رديت هتزعل مني، ممكن تقاطعني، ممكن تجرى لها، طب ده ممكن وقع الكلام عليها يحصل ويسوي فيها ويعمل. فانت عماله مطحونه في الفكره دي مش عارفه تخلصي منها، وحتى لو قابلتيها بتقابليها وانت مقفوله، ما انتش عارفه تتعاملي. يبقى انت دخلتي في الحته في لقطه التفكير الزايد اللي احنا لازم نوقفه ولازم ناخد خطوات علاج فيه. طيب انت كلك على بعضك ايه؟ نفس وروح وجسد وعقل وقلب، الخمسه دول لو حصل في واحد فيهم خلل التاني على طول بيسمع في الباب. يبقى لازم الخمسه دول يطمنوا، وهيطمنوا بالعلم عن الله سبحانه وتعالى. اول خطوه في القصه اللي احنا فيه ده ان احنا هنشغل الفراغ اللي جوانا ده بالعلم عن ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا. العلم هيفتح لك ابواب انك انت تفهمي من هو رب، من هو الله سبحانه وتعالى. هل فعلا انا لما اجي اقول في اذكار الصباح والمساء زي ما اتفقنا المره اللي فاتت في لقطات كده، وشاورت لكم بس على القليل جدا من الاذكار، لما اجي اقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لما ابقى في خناقه امبارح نايمه في خناقه مع زوجي او مع اخواتي او مع ايا كان، وصحيت الصبح ورحت قايله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ودخلت على دماغي وعلى الهوسه اللي جوه دي والهيصه اللي خلاص حرقان دي، دخلت عليها البرنامج ده ان انا طرحت قضيتي على الله، مشكلتي، الخناقه اللي حصلت، ويا رب محتسبه كل كلمه سوء اتقالتلي، يا رب محتسبه عليك كسره نفسي، يا رب محتسبه عليك الوجع اللي انا حسيته هم بيهينوني، يا رب ها انا خلاص طرحت القضيه على الملك وخلصت. انا بردت اول ما خرجت الليل اللي من دماغي، خلاص طرحتها على باب الله سبحانه وتعالى، خلصنا. اذا بقى ما خلصناش وانت بتقولي الذكر بسهم، يبقى انت عايزه خطوات للعلاج. طب من ضمن خطوات العلاج بقى ايه؟ الباب الاوسع واللي دايما بكرره لكم واللي ناس كتير جدا جدا سبحان الله العظيم جربوه، اللي هو البرنامج اللي بدا بيه رب العزه سبحانه وتعالى القران في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ده الباب الاوسع للعلاج النفسي من 99% من مشاكل النفس. باب النعم، باب مذاكره النعم، انما يبقى ليا دفتر كده، يعني حد جلسات التامل اللي بيعملوها زي ما اتفقنا قبل كده بيدفعوا فيها فلوس وبتاخدي معاد وبتحجزي، ويا سلام انت نفسك تروحي دلوقتي حالا تفصلي، انت مش عارفه تفصلي، الملك موجود، ادخلي بقى وافصلي. جلسه تامل في خلق الله سبحانه وتعالى، جلسه تامل في ودانك، هو انا ازاي، يعني مجرد بس افكري كده، انا ازاي ربنا رحمني قوي باني ما اسمعش صوت جريان الدم في عروقي، انا عايزاكم تتخيلوا معايا اللقطه دي، الله يبارك لكم، وتشاركوني. ها، حد فكرنا في الموضوع ده قبل كده؟ ان احنا فكرنا ان ربنا رحمنا قوي قوي قوي ان احنا مش سامعين صوت جرايد دم في عروقنا؟ فكرنا في اللقطه دي؟ محدش بيعبرني، محدش بيعبر. نعم، الحمد لله. طيب، حد فكر في صوت المصنع اللي جوه المعده والعصاره اللي بتفرز والطحن والتكسير والليله اللي جوه دي؟ حد فكر فيه؟ حد فكر في الرئه اللي طالعه نازله دي؟ حد فكر في القلب وضربات القلب؟ انت بتسمعيها على الجهاز ده داخله، لو حد معاك في مستشفى ولا حاجه بتسمعي الله اكبر. طيب، ايه رايكم ان احنا نعمل الجلسه دي بس جلسه التامل في النفس بس؟ انا قاعده كده بشوف نعم ربنا في جسمي، بس في جسمي مش في حاجه ثانيه. لسه بقى انا مش هتخرج لحاجه بره، مش هتخرج حاجه لحاجه بره، انا بس قاعده بتامل في خلق الله سبحانه وتعالى في جسمي فقط فقط. ها، سمع، بصر، حركه. ها، يلا يلا، ايه تاني؟ ايه تاني؟ شاركوني بقى. طيب، شاركوني كده، ايه تاني؟ ايه اللي ممكن في جسمك تفكري فيه؟ ها، جلسات التامل في النفس دي هتعملي فيها ايه تاني؟ مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى رفع راسك لفوق كده، ها، صوركم في احسن صوركم، سيرة مستقيمة كده، سبحان الله العظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ها، التنفس حلو، والبصر حلو، إيه كمان؟ إيه كمان؟ لذة إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بإني أسجد له في الأرض، متعة، أركع، متعة، أتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، متعة. أنت في متعة وفي نعم، مجرد جلسة تأمل كده والتذوق جميل. يلا عدوا، مش معقول ما تكونوش عارفين، انا لازم، مش لازم انا اللي اقول لكم. ايه تاني؟ ها، في كل حاجه، في كل حاجه سبحان الله العظيم، كل جزئيه في جسمك انت عايزه تقعدي تحمي. شفتي والله حلو يا جليله، الهرش ممكن جدا جدا حد ما يعرفش يهرش، والله دي نعمه. ها، الادراك جميل، كل حاجه، كل حاجه، لو قعدتي بس كده حاجه حاجه كده تفضلي تتاملي فيها خلق الله سبحانه وتعالى وتشكري الله سبحانه وتعالى عليها، والله العظيم هنوفيه، والله ما هنوفيه، والله ما هنوفيه. متعه البلع بس كده، انك انت بتشربي او عمليه الاخراج، جميل. ها، قولي قولي، تمام، ما شاء الله، افتح عيني وارمش كل شويه، جميل يا اسماء. ها، ايه تاني؟ بتنامي ويصحيكي تاني ويخليكي تنفريه، نعم. افضلي فكري جلسه تامل، انا قاعده دلوقتي بتامل، ودي التامل ده عباده بتؤجري عليه، بتؤجري عليه. ليه بقى بس التامل دي بتعمل معاكي ايه؟ يا بتوع التفكير الزايد اللي عاملين زي المطحنه ومحروقه طول الوقت على في تفكير وتفكير مش مبدي، يعني مش اخره حاجه هعملها. ها، ايه اللي بيحصل لما بعمل اللقطات دي؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انا كاني بشد الفيشه. عارفين لما مثلا انت شغاله جهاز تكييف مثلا، سبحان الله العظيم، او مروحه شغاله سايباها 24 ساعه وهي عامله لك توتر، انت سامعه صوت الزن بتاعها ده، زن زن زن زن، سبحان الله العظيم، مجرد انك انت متضايقه منها فتروحي شاده الفيشه. انت بتعملي كده مع دماغك في جلسه التامل دي في خلق الله سبحانه وتعالى، سواء في جسمك او فيما حولك. خلاص، انت دلوقتي بتشد الفيش، بتوقفي التفكير الزايد ده، وكمان انك انت تسكتي، تامري نفسك انك انت تسكتي بنفسك. جيتي مثلا سحبتي فكره ازاي انا ما ردتش الرد اللائق، خلاص خلصنا، الموقف عدى، بتسمعي نفسك الكلمه دي، يعني انت بتسمعي نفسك ان انا هوقف دلوقتي. طب ايه كمان؟ احنا بنقول الصحه والفراغ، هخطط لحياتي، اشوف ايه اللي شاغلني، طبيخ وغسيل واكل العيال ولا بس انا عايش عشان كده بس، ولا في باب ثاني ان انا ممكن اتعلم في حاجه، ممكن انزل اعمل لو بالحدود الشرعيه، لو متاح لي ان انا اشتغل. بشغل نفسي، بشغل نفسي، بدور على ممكن يكون ناقص فيتامينات في جسمي، اعمل تحليل اشوف ايه اللي ناقصني، ايه الوجع اللي جوايا اللي مخليني طول الوقت متوتره متوتره وعايزه اهرب لاي حاجه بالتفكير الزايد ده. طيب، التفكير الزايد ده ماشي، انا همسك ورقه وقلم دلوقتي، انا قعدت في مشكله في اللي فات انا ما حلتهاش، كان لازم ارد رد معين، او في موقف قديم جدا حصل وانا ما اتحلش، يعني انا ما اتحلش الموقف ده قدامي معايا، ما عرفتش اتصرف في تصرف. طب انا هعمل ايه؟ هروح كاتبه، همسك ورقه والقلم كده واروح ماسكاها واكتب، اشوف انا الموقف الفلاني انا قصرت في ايه، كان المفروض هعمل ايه، طب انا هل عملت اللي عليا في الموقف ده وخلصنا، اتحل الموقف ده جوايا ولا لا. انت بتعملي ايه في قصه الورقه والقلم؟ انك انت بتبعدي نفسك عن القصه المشكله، كانك انت بتيجي تحكي لواحده تقول لها يا فلانه انا متوسمه فيكي خير، فلو سمحتي دليني انا عندي مشكله 1 2 3، فانت كانك بتشكي لحد غريب. الكتابه بتعمل معاكي كده، كانك بتخرجي بره الليله دي بعقلانيه بقى، خلاص الموقف بعد وانت بردتي شويه، طب تعملي ده، تمسكي الورقه والقلم وتكتبي حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وانا كان المفروض اعمل كذا، طب انا عملت كل اللي عليا وما حصلش النتيجه المرجوه اللي انا كنت بدور عليها، فخلاص الموقف اتحل. فانت حلتي، خرجتي نفسك من القصه دي. لما بتعملي اللقطه دي خلاص انت كده بترتبي دماغك ان الموضوع خلاص حلو، القضيه اللي كانت جوه ومع فنانه ديت خلاص خلصت. طيب فكره الخوف من اللي جاي، الخوف من اللي جاي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يقيني بالله والعلم عن الله سبحانه وتعالى هو اللي هيدخلني في حته ان انا اهدى وابرد، وده ان شاء الله الرحمن الرحيم هنفسره في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بكره عشنا وكان العمر. كمان حاجه هتخرجني من التفكير الزايد والوسواس القهري والغضب وكل الليله دي في القرايه. القرايه؟ القرايه، انك انت تقري، امسكي كتاب واقري، ومش ضروري يكون كتاب دسم، واقري قبل ما تنامي، بعد ما تاخدي سنن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان احنا نتوضى قبل ما ننام، لازم تنامي على طهاره، تنامي متوضيه، بتنفضي الفراش 3 مرات، بتقراي اذكار النوم، خلاص عملت الليله دي وبرده لسه الوش شغال والحريقه شغاله في دماغي، لا انا بروح حاطه جنبي كده كتاب وابتدي اقرا، ويكون كتاب خفيف، مش ضروري بقى روايات حب وغرام والقصص دي، لا خلاص نهدى بقى، احنا كبرنا الحمد لله رب العالمين. ابتدي كتاب خفيف عن العلم بالله، امسكي كتاب هو الله، روعه روعه في منتهى الروعه. ايه اللي بيحصل لما تقري قرايه خفيفه كده قبل ما تنامي؟ انك انت سبحان الله العظيم العقل بيشتغل في اخر حاجه دخلته، يعني انت خلاص انت هتنامي اهو، هتغطسي في النوم اهو، الاخر فكره العقل اطلع عليها بيفضل مطحون فيها اثناء النوم، بيفضل شغال فيها. فانت خدي كتاب خفيف وابداي ارسمي. والله جات لك فكره، مش ضروري ابدا تروحي ماسكه التليفون وسيرش على التليفون على الفكره ديت واقعد ادور واتفك، انا عايزه عقلي يبرد، انا بحاول ابرد دماغي دي عشان انام بهدوء. فالقراءه ديت هتعمل معاكي كده، ان انا اقرا بهدوء كتاب خفيف صفحه 2 3 لحد ما تغمضي عليها، مش ضروري يبقى التليفون في ايدك لحد ما تغطسي في النوم وياخد التليفون من ايديكي سخن مولع، ما ينفعش. احنا هنعمل القصص دي هتساعدك انك انت تخرجي من الليله دي ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب حته كمان من ضمن الاسئله، يا رب بس تكون، يعني انا زي ما بقول لكم كده هي اشارات بس على الاسئله، الاسئله كبيره جدا وعميقه جدا مش هينفع اقراها، فانا بحاول ايه ادي فكره عامه على السؤال وكل واحده هتعرف انا افضل مين بالظبط بالاجابه دي. طيب حته الفطور، جالي اسئله كتير جدا عن الفطور في العباده وفي الطاعات، سبحان الله العظيم، يعني الله اكبر. طيب هنروح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين للسيده زينب، دخل عليها المسجد فاذا حبل ممدود بين ساريتين، معلقه نفسها كده ماسكه الحبل عشان عايزه تروح من النوم، عايزه غلبانه عايزه تنام ومش قادره، فماسكه الحبل كده، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي على هذه الحاله، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فاذا فترت يعني ايه؟ ملت، زهقت، مش قادره تكمل، تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم لا حلوه، يعني حلوا الحبل ده، ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد. يعني ايه الكلام ده؟ هيفسروا حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل عمل شره، والشره إلى الفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو فقد ضل على الأقوال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيش إحنا دلوقتي لما نبدأ مثلا قولي حفظ قرآن، يا سلام أنت بتقري الجداول والله أكبر ما شاء الله، الدنيا بتبقى جميلة، وهحفظ القرآن في سنتين وياه، وتمشي مثلا جزء جزئين، وكل سنة وانت طيبين. يبدأ الفتور والشرة ديت، يعني ايه الهمة العالية اللي بتحصل في الأول، سبحان الله العظيم. نعمل ايه مثلا، انا هعمل وهسوي واعمل خطط و و و وجامده جدا جدا جدا سبحان الله العظيم، ونيتي خالصه لله ان انا هكمل والقصص دي كلها، وبعدين تجد نفسك ايه، بدات في الفتور في الضعف والكسل والملل ومش قادره اكمل، ونبدا نطلع بحجج، ونبدا نطلع يعني خلاص بقى كفايه كده، لا ده المعلمه شديده، لا ده مش عارف، وتفضلي ايه قصص كتير كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي هنا هو ايه، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. يعني مثلا وليكن انا واحده، مش انا وكان كتير من الناس، انا بقالي مثلا وانا في ثانوي او في اعدادي او في الكليه، انا كنت بصلي الصلاه كلها كل السنه، ضحى ووتر وقيام ليل وقراءه قران، ما كنتش ابدا ابدا ابدا بسيب حاجه خالص، كنت عامله زي الاسد في العبادات. اجي رمضان ده هو يا الله اكبر، كان ما بنامش ما بغمضش، العباده فظيعه، اول ما كنت بفصل عن حاجه. طيب بس دلوقتي انا مش بقدر اعمل الكلام، فمش بقدر اعمل الكلام ده، على طول بروح متهمه نفسي، وابتدي بجلد ذاتي بقى، خلاص انا دلوقتي واحده وحشه ومقصره، وربنا مش هيقبل مني، وربنا مش هيرضى عني، وربنا يعني مهما اعمل دلوقتي مستحيل، انا كنت فين وبقيت فين، انا واحده ما استاهلش حتى ان انا اعبد ربنا. ويبتدي الشيطان يروح ماسك من رقبتك ويجرجرك في الطريق ده، وتدخلي في قصه لا انا ما استحقش، فانا هترك ما دام ما صليش قيام الليل 11 ركعه، يبقى لا ده مش قيام ليل، قيام ايه اللي من غير 11 ركعه ده. فاحنا انت بتدخلي في قصص، الله اكبر، يعني وكأنك كده سبحان الله العظيم بتعملي قصة، لا يا كله يا مش لاعب، هي بتمشي كده، يا كل الحاجة يا مش لاعب، أنا مش لاعب خلاص، لا لا ما عنديش استعداد خالص خالص، ما دام مش 11 ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، أنا مش هلعب، أنا مش هخلص، يا إما وهكذا. سبحان الله العظيم، ربك سبحانه وتعالى يعني خلقنا وفينا الضعف وفينا الهمة أحيانا وفينا الكسل أحيانا، ورسول صلى الله عليه وسلم لما يقول كده فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض. أنت عايزة تمسكي في الفروض، ما تجيش جنب الفروض، أهم حاجة ما تجيش على شرع ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي أنا زي ما قلت لكم كده، ست كتير من الناس دي كانت بتصلي الصلوات كلها بالسنن الرواتبه، بالضحى، الضحى ما كانش 12 ركعه ما صليش، القيام الليل ما كانش 11 ركعه ما صليش، اذا ما كانش جزء وجزئين ما صليش. ما ينفعش كده، انت دلوقتي فيك الضعف ولازم تتقبلي هذا الضعف، لازم تتقبلي هذا الضعف، احنا خلقنا من هذا وذاك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يوجهك لا خلي بالك، انت ممكن تيجي عليك كسل فخلاص. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا بالحديث، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مره. عارف حبيبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس هتستسلم الموضوع، اقول ده 100 مره اتقالت في اليوم، ما قالتش صباحا ومساء، ده الحديث ده مش في الصباح والمساء، على اليوم كله، على مدار اليوم كله. طيب ها اذا كتفين فيه قوليها 10، شايفه؟ شايفه الجمال؟ دي المساحه، بس احنا ما نشددش على نفسنا. طب الافكار دي انت صليت عليا قوي، انا لازم اتقبل ضعفي، لازم اتقبل ان انا ممكن اكسل، لازم اتقبل ان انا صحتي وانا عندي 30 مش زي صحتي وانا عندي 15، مشاغلي وانا عندي 30 مش زي مشاغلي وانا عندي 20، دماغي وتفكيري ومستوى حفظي ودرجه نضجي، كل ده مش هقارن بالسنين، مش بميزان هي، هي مش ميزان، انا لازم اتقبل هذا الضعف، لازم اتقبل ان انا عندي ممكن وقت اقدر ابقى نشيطه جدا للعباده واقبل على العباده واحس بالخشوع في الصلاه، ويا سلام مفيش بعد كده وايام تانيه مش قادره من كتر الاعباء اللي عليا. فلازم الفكره دي لازم لو ما تقبلتهاش هقع وهترك كل حاجه، وهو ده الشيطان بيصطادك من هنا. لما تحس انك انت مقصره خلاص يبقى مقصره ما جيش على فرض ربنا. طيب يا ست الكل انت حجابك جميل وروعه ومفيش بعد كده، وعلى شرع ربنا سبحانه وتعالى في الوصف وفي في اللون في كل حاجه. طيب حاجه بقى، لو انا شكيت مثلا ان انا ربنا ما قبلش هذه الطاعه، خلاص بقى ما هو ما قبلش، ما دام ما قبلش خلاص بقى اخف شويه، بدل الاسود اللي انا سالي والنهار والبن والحاجات الاسمه ديت، لا انا اشوف لي بقى حاجات الفرايش بتاعت البنات دي. يا بنت الحلال ما ينفعش، يا ست الكل ما ينفعش. احنا دلوقتي في طاعة ربنا في الفروض ما ينفعش فيها لعب، لا صلاة ينفع فيها لعب، ولا صيام ينفع، صيام فرض ينفع فيه لعب، ولا حجاب ينفع فيه لعب، مفيش الكلام، مفيش الكلام. اللعب يبقى فين؟ اللعب يبقى هناك في النوافل. يعني ايه في استغفر الله طبعا من كلمة اللعب، لكن ان انا اقدر اليوم اللي مش قادر فيه اصلي سنة ما تصليش سنة، بس الفرض لا ما تقربيش منه، ما تقربيش من الفروض. طب انا عندي دلوقتي ثلاث اجزاء مراجعه في اليوم قران، مش قادره النهارده خلاص خلصنا، مش هيجرى حاجه خالص ان انا ما قريتش، بس انا ما اركنش في حته ان انا مش قادره دي كتير، لا ما انا لازم ادور بقى هعالج نفسي ازاي؟ هخرج من الليله دي ازاي؟ اتهام نفسي وجلد ذاتي بالتقصير الاول دول، ده هعمل فيه ايه؟ اول حاجه ان انا هتقبل فكره ان في منطقه رمادي بين نفسي وبين، بس بعيد عن شرع ربنا زي ما اتفقنا. مش حاجه بقى في يعني مثلا صلاه الظهر مثلا، ده صلاه الظهر عندك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ابدا الاربعه القبليه والاربعه البعديه، وقال فيها افضل رهيبه. طب انا مش قادره اصلي 12 ركعه، خلاص اقتصري على الصلاه، يا ست صلي اربعه قبل واثنين بعد، دي برضه من السنه. خففي على نفسك، ما تحصريش نفسك في الواجب، انا مش مثاليه، انا مش كامله، مش يعمل العمل 100% ما عملش خالص، ما ينفعش. اللقطه دي لازم نستوعبها، لقطه ان انا مش كامله دي، وان انا مش مثاليه للاخر، لان هم الاشخاص المثاليين هم اللي بيقعوا في المشاكل دي. يعمل اعمل على اكمل وجه، يا ما اعملش خالص، يا كله يا مش لاعب زي ما بقول لكم، فمش هينفع. فاحنا عايزين نركز ان احنا ممكن يبقى في منطقه رمادي بعيد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. اتقبل نفسي، والله قادر اقوم الليل، كنت بقوم الليل قبل كده ب 11 ركعه وباجزاء، واقعد اعيط واقعد اخشع في الصلاه واحس بالكلام واحس بربنا سبحانه وتعالى وانا في المعيه، ويا سلام يا سلام ده انا ورد الصبح كده بحس ان انا خفيفه وسعيده. طب انا مش قادره اعمل اللقطه دي، هتقبل ان انا اصلي ركعتين بس، ركعتين اثنين بس، وهحطهم كمان بعد العشاء عشان مش قادره اقوم بالليل اصلا. هيقبله ربك شكور سبحانه وتعالى جل وعلا. اقراوا باسم الله الشكور، اقراوا باسم الله اللطيف الحكيم سبحانه وتعالى جل وعلا. الكلام ده لازم تقبليه، لازم تقبليه علشان تخرجي من اللقطه دي. وبكره العشاء وكان العمر ان شاء الله الرحمن الرحيم وربنا يقدر لنا اللقاء، هندخل في برنامج كده في القران للعلاج كل الليله دي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من غير إشارة لمشاكل. طيب أنا خلصت الموضوعات دي تقريبا، واخدين 30 سؤال اللي أنا اتكلمت فيهم دول، فيا رب أكون اديتكم إشارات مجرد إشارات للإجابة، ويا رب اللي تسأل سؤال، أنا هفتح الأسئلة، اللي تسأل سؤال دلوقتي تسأله بعيد عن النقط اللي أنا اتكلمت فيها، مش عايزة أعيد كلامي تاني عشان نستفيد من اللقاء إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ها اللي معاه سؤال تفضل. مفيش أسئلة؟ نروح. يا ولاء اتفضلي، يا ولاء اتفضلي يا فاطمة افتحي لها المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هو انا مش هكرر حاجه، بس كنت عايزه استفسر عن حاجه بس. لو في حاجه مثلا، ايوه تفكير في الماضي بس في حته اللي هو يعني انا حاجه معينه، يعني كان في تقصير، كان في تقصير مني في شيء معين يعني. تمام. فده سبب التفكير نفسه يعني. هل ده في عدم ثقة بالله؟ احنا اتفقنا ان الاصل في القصه دي انك انت يقينك بالله سبحانه وتعالى ما كانش تمام، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الموضوع فات عليه، بس ده كان تقصير مني انا يعني، ده كان تقصير مني. زي ما اتفقنا كده، هتمسكي ورقه وقلم وتشوفي حطي النقط كلها اللي كانت حاصله في الموقف، اكتبي. انا بتكلم في كلمه اكتبي، ما تفكريش وانت ساكته، امسكي القلم والورقه واكتبي، حطي المشكله على الورقه. كان في طرف فلاني وطرف فلاني، هو عمل كذا وانا عملت كذا، طب انا قصرت، هل كان في ايدي التقصير ده؟ كان بخاطري انا فعلا اللي كنت مقصره، ولا كان غصب عني؟ الظروف حطتني في الموضوع ده، انا قصرت غصب عني ولا في ايدي؟ طب لو كان غصب عني، لو كنت انا مضطره للتقصير ده ايا كان الموقف بقى، لو كنت انا مضطره، هل ممكن اصلح الموضوع دلوقتي؟ ما انا بعمل الكتابه دي مش هكتب واروح مولعه في الورق وخلاص، لا ده انا بكتب عشان احط حلول. دلوقتي انا عرفت ان انا كنت مقصره، طيب انا كنت مقصره بقصد ولا غصب عني؟ غصب عني. حلو جدا، يعني ما كانش في ايدي خالص خالص حاجه اعملها تكبر تقصيري ده. كان لا كان في ايدي، بس ده يعني تقصير مني يعني، يعني كان المفروض ما اعملش كده. طيب وقعت في الغلط. حلو. الغلط ده اودى بحياتنا؟ يعني في حد مات؟ لا لا لا لا. في حد اتأذى جسديا؟ لا، الموضوع ما اثر عليا انا بس. حلو جدا، عليا انا بس، يبقى انا قصرت. فانا هدخل دلوقتي في حاله استغفار، جلسه استغفار كده وتامل مع الله سبحانه وتعالى، ودعاء لله سبحانه وتعالى ان انا اللي اتاذيت يا رب شيل يا رب اللي فيا ده واكبر خاطري، واخد خطوات ان انا ما اقعش في الموقف ده تاني. انا دلوقتي ما دام ما اذيتش حد الحمد لله رب العالمين، ما حدش فتص مثلا من القصه بتاعتي، ما حدش اتاذى غيري انا بس، انا الاذيه ديت يا رب انا دلوقتي بحتسبها عليك، انا عايز اخرج من القصه دي. ديت بتحصل بقى بشكر النعم اللي انا فيها الحمد لله رب العالمين، من الاذى ده كان مجرد حاجه كده وخلصت الحمد لله رب العالمين، حتى لو كانت مكمله معايا وانا كل ما افتكرها اقعد واعيط واكون مكاني ومش عارفه اقوم ومش عارفه اعمل حاجه خالص، لا يا رب خرجني من القصه دي يا رب، ابرأ من حولي وقواتي يا رب، والتجئ الى حولك وقواتك يا رب، يا رب اخرجني من اللي انا فيه، انت القادر بس انك انت تحولني من الضعف اللي انا كنت فيه ده، واحاول واخد كل الاسباب اللي انا فيها. يعني الموضوع اتنسى ومش هقع فيه تاني ولا اي حاجه، الفكره انا عايزه ابقى راضيه بده، فانا راضيه، بس لما افتكر ان ده تقصير مني فاقول يعني انا اللي قصرت في ده، مش يعني مش اي حاجه تاني. بتوع علم النفس بيقول لك ايه لما تيجي لقطه زي دي؟ خلصنا. بتقوليها بصوت عالي، فاهماني ولا لا؟ بتقوليها بصوت عالي لنفسك وكانك بتسمعي الليله الهيصه اللي جوه دي، خلصنا مش فارق لي، انتهى انتهى، وكلمه انتهى روح شغله نفسك، اطمع الفكره وتمشي. يعني حتى درجه بعض الاطباء النفسيين كانوا بيقولوا لنا كده، اكتبي الفكره، الفكره اللي وجعاكي قوي دي تكتبيها على ورقه وبتروحي مولعاها، ماسكاها كده وقت على النار وبتولعي فيها، بتولعي في الفكره، وكانك بتعملي رساله كده غير مرئيه لعقلك، خلاص الموضوع خلص، انتهينا. الوجع ده كان وقت معين وخلص، انا قصرت، خلصنا. ان شاء الله مش هقصر تاني، ان شاء الله هقف على رجلي في مواقف زي دي وعمري ما هقع فيها تاني. فاهماني ولا لا؟ هي اللقطه دي، لو وصلت لها يبقى انت خلاص هتخرجي من القصه دي. تمام ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. شكرا. العافيه جميل، اتفضلي. ست سلوى فؤاد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح حضرتك بس هسال سؤال خارج الحلقه. اتفضلي يا حبيبتي. يعني فتوى يعني. لا فتوى لا، انا مش دارسه فقه. انا درس الفقه يمشيني كده في دنيتي في العبادات، لكن طب قولي لعل وعسى يكون عندي علم، ان كان عندي علم هجاوب. طيب انا ليا زميله ليا ليها اخت اتطلقت بقالها سنه، والاختها اللي اتطلقت دي معاها ترشيح، فانا ما عرفتش الاحداث بتاعتها دي، فربنا من عليا يعني واخرجت فيها صدقه معايا. وبعد كده اخويا لما حدث الاحداث بتاعت كورونا يعني والازمه بتاعتها، فهو قاضي ف ودي فلوس معايا هنا، فانا الفلوس اللي تبع اللي معاكي تخرجي منها صدقه كل شهر. قلت له تمام. وبدات ان انا اخد من فلوسه واساعد اللي هي الاخت دي اللي هي اختي دي تمام. ف يعني لقيتها على ايه، يعني لقيتها غير شرعي. بعد ما مر الشهر واثنين وثلاثه لقيت لبسها في الشارع وبتحط مكياج وكده يعني، فحسيت انا حدثني كده ان انا في ناس اولى منها، فقطعت عنها الصدقه سواء الصدقه اللي خارجه من اموالي انا او من اموال اخويا. تم هي تتصل وتطالب بالفلوس دي، فانا يعني استحياء من اختها يعني اللي هي زميله لي، فاخرجت لها الصدقه دي تاني. لكن برضه كل ما قابلها لقيها بنفس الوضع. يعني قلبي وجاني وبقول في ناس اولى منها، وبحس ان انا بطلع الاموال دي احراز من نفسها او احراز منها. وانا بشوف ان في ناس اولى منها في المنطقه حتى اللي عندي اللي انا عايشه فيها يعني. يعني بقول وارجع اقول ان في ربنا سخرني ليها او انا سبب عشان اديها الفلوس دي، فمش عارفه اقطع عنها الفلوس ولا اديها. بصي انا مش هقدر اقول لك اقطعي قوي دي، لكن قصة ان انا بخرج الصدقة حياء هي دي اللقطة اللي انا هتكلم فيها. بس يعني ان انا اخرج صدقة حياء وكسوف من صاحبتي والقصص ديت، انا ماليش دعوة بقى اللقطة الثانية ديت سواء خارجة متبرجة مش خارجة متبرجة، دي انا ماليش دعوة بيها خالص. اللقطة في قصة النية في اخراج الصدقة، لو ما كانتش خارجة لله سبحانه وتعالى خالصة يبقى فيها قلق، يبقى فيها قلق، لازم اراجع نيتي. خلاص هي اللقطة دي، والله انت مرتاحة ارتياح كامل لانك تخرج الصدقة دي، سواء بقى يعني سبحان الله العظيم من اقوال السلف سبحان الله واحد يخرج خارج مال خرجوا وضعوا في ايد غنية، في يد غنية غنية الله اكبر يعني ثانية سبحان الله العظيم يعني ساجر ويرضيها، وسارق وقاتل في قصة من السلف بيقولوا كده يعني سبحان الله العظيم، والناس عايبوا عليهم يعني عايبوا عليه على الرجل ده ان هو وضع المال او الصدقات بتاعته في يد سارق ويد زانية ويد قاتل سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم لما نتتبع القصة الغنية اخذت المال وعفت نفسها بهذا المال، والسارق اقلع عن السرقة والقاتل سبحان الله العظيم. يعني على تفصيل القصة، هي قصة طويلة جدا مش ملهاش مجال دلوقتي. الليلة دي كلها الفيصل فيها انا هخرجها كسوف ولا بخرجها خلص لوجه الله سبحانه وتعالى، ده السؤال اللي انت هتجاوبيه. والله لو كسوف هقطعها هقطعها او اجدد نيتي اروح للدكتور موكله. يعني انا دلوقتي بس المال في ايدك، المال في ايدك انت وانت اللي متصرفه فيه دلوقتي. انا رايحه اهو هروح اقعد مع الست دي واقول لها بما يرضي الله كده حبيبتي الزي الشرعي كذا، لو هتتقبل منك طبعا يعني لو هتتقبل منك طبعا لعل وعسى ربنا يفتح قلبها ايدك، اقعدي كلميها الحجاب الشرعي اصوله كذا والزينه ديت ما يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى غير في بيتك و و و و والله لاقت قبول خير وبركه، ما لاقتش قبول ارجعي انت لنفسك وشوفي. انا هخرجها لله بقى خلاص، البشر ده مش هيبقوا في عيني خالص. انا هحجب النظر عن البشر تماما، انا بيني وبين ربي، انا الموضوع ده خارج لوجهه الكريم صحيح. يعني نيتي خالصة ان هو الوجه الملك، انا بضع هذا المال في يد الملك سبحانه وتعالى، ولا كسوف وحياء من صاحبتي؟ ده انت اللي هتجاوب عليه سوا. فاهماني؟ تمام. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، تقبل منك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. يا ناديه اتفضلي. يا ناديه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا معلم، انت بحبك في الله جدا والله. الله يبارك فيك. كنت عايزه اسال سؤال. اتفضل. وانا لسه متخرجه من كليه الصيدله، وكنت بدايه كانت الكليه بتاعتي يعني كنت بسافر لها وكنت بتعب لها كتير وكده، وبعد ما خلصت واهلي متابعوا معايا الصراحه كتير، فبعد ما خلصت انا مش عارفه، مش حابه فكره الشغل او ان انا اختلط او ان انا فعلا القرار في البيت احسن او كده، بس برجع دايما حاجه بتزعلني ان انا مثلا كده ضيعت تعب اهلي، ان كده بقى يعني كنت كان لازمته بقى ان انت تتعبي وتبقي دكتوره وما انت ينفع تفيد المسلمين برضه ومش عارفه ايه وكده. فدايما عندي صراع بين الحاجتين دول، فمش عارفه اللي هو اقول مثلا طب خلاص انا هتجه للعلم الشرعي، او مثلا ما احس بتقصير اقول بقى ايه يعني انت خلاص ولا طالع علم شرعي ولا علم دنيوي، طب ما انت خلاص خليكي في مجالك واحتسبي لله برضه وحاولي تشتغلي ويعني وسعي ان يبقى ما يبقاش في اختلاط او كده. بس المشكله ان انا اصلا فكره الشغل او ان انا اخرج ما بحبش اخرج خالص فعلا، بس مش عارفه والله يعني النقطتين دول مضايقني. طيب في سؤال، انا مضطره للخروج ومضطره للشغل ولا لا؟ كحالة مادية لا، يعني ما فيش الثانية، بس ما فيش اضطرار مادي. لا اضطرار مادي لا، هو بس ان انا يعني ان انا مثلا تعبت اهلي طول السنين دي مثلا كمصاريف كان انا بسافر ان انا بذاكر كده، فدي تحس يعني النقطة دي وجعاني شوية. يعني تأنيب ضمير بس انك انت عايزة ايه، يعني اجيب بقى فلوس قصاد اللي انا اتصرف عليا ده كله. يعني لازمته ايه يعني مثلا الشاطر بيوصف يقول لي طب انت لازمته ايه ان انت بقيتي دكتوره وتعبتي وشوفي كنت بتلعبي ايه الامتحانات ازاي وكده، وانت خلاص مش يعني مش هتنساي حد بالعلم دوت او الادويه اللي انت بتاخديها او الحاجات دي. لا وخصوصا الكيمياء ومذاكره الكيمياء وحفظ الفارما والفيلا والليله البيضه بتاعتكم دي. والله كنت بتعب في الامتحانات وبعيا وبمرض كتير، وكنت يعني اقعد اقول احسبها لله ويا رب ينفع المسلمين بعلم وكده. والله يعني كنت بحتسب حتى ان انا اشتغل لله وكده، بس مش عارفه اني الاصلح او اني يعني انا القرار الاحسن ليا يعني واللي يرضي ربنا اكتر. طيب شوفي يا حبيبه قلبي دلوقتي، انا السؤال كان خروج المراه بيكون لضروره، الشرع بيقول لك كده ما تخرجيش غير لضروره، واذا خرجتي تبقي ملتزمه بكل شرع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله منتقبه يعني والحمد لله. حلو جدا، اللهم لك الحمد. والله انا حاسه في موضوع الشغل لو انا مضطره، برضه باكد لك على موضوع الاضطرار. الاضطرار بقى دلوقتي انت في سن الزواج ان شاء الله ربنا يرزقك بزوج صالح، ان انا هل اهلي قادرين انهم يجهزوني ولا انا لازم اشتغل عشان اجهز؟ لا الحمد لله انا جهزت وكل حاجه جهزت والحال ميسره يعني. الله يديم عليك العز ويا رب ويفتح لك فتوح العارفين ويوسع عليكم ان شاء الله. ما دام مكنتي مسروره يا ناديه ما تشغليش بالك خالص بقصه الشغل، اللي عايزه تشتغل دي بتشتغل لضروره لضروره. الضروره دي بتتحكم بقى فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، باب كتير قوي في الضروره دي. هل فعلا انا ما فيش في مجالي حد يقوم بالقصه اللي انا فيها على شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الضروره دي لو خرجتني هخرج في اختلاط محرم واسمع من هنا واسمع من هناك والليله دي، ولا يعني ايه القصه؟ فانا احتياطا والحمد لله رب العالمين مفيش ضروره لخروجي يبقى مش هخرج. طيب هشغل نفسي بايه؟ عندك بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا جاب لك لحد عندك علم شرعي تحت رجليكي، دراسه كل حاجه، حفظ قران وعلوم شرعيه، والله ممكن تفتحي حتى انت على لو انت محتاجه للمال يعني ممكن تفتحي تشوفي البنات اللي زيك او اللي دخلوا الكليه ومش عارفين ياخدوا كورسات، ممكن انت تعملي كورسات لو انت مذاكره كويس وتمام في المواد اللي انت ذاكرتيها، ممكن اعملي الحاجات دي. افتحي ان انا اشرح واعمل نفسي سمعه بين زمايلي اللي هم اللي تحت مني السنين اللي قبل كده الاولى والثانيه والناس اللي هم عايزين يدخلوا من الاول دول، ممكن تعملي شروحات على النت لو ده متاح لكي، فممكن تشغلي نفسك في مليون باب شرعي. ما دام الحمد لله رب العالمين انا ما فيش في لي حاجه ان انا اخرج، فلا خلاص هقفل باب الشيطاني ده خالص، انا ملكة متوجة في بيتي، أبويا والله مرتاحة نفسيا قوي وأنا بالبيت. أنت شكلك كده جميل اللهم بارك. والله نفسيا حاسس إن أنا ضميري دايما يوجعني. طب أنت بقيتي دكتورة، طب يعني مفيش لازمة خالص كده في المجال. إزاي مفيش لازمة؟ كل معلومة ذاكرتيها هتصبيها هناك في بيتك مع أولادك ومع زوجك إن شاء الله. ما فيش حد بيتعلم حوالين اهلي برضه ان شاء الله فيها نور شيطان ربنا يستر عليهم. انت بقى تصرفي على نفسك هذا الشيطان، ما دام ما فيش ضروره لخروجك خلاص خليكي ملكه متواجده كده لحد ما يجي لك ابن الحلال ربنا يرزقك الزوج الصالح اللي يسعدك يا رب في دينك ودنيتك. هو ده اللي يكرمك يا رب. وقفي بقى على نفسك يا الشيطان ده خالص، وعندك الابواب ما شاء الله لا قوه الا بالله، سواء علوم شرعيه او زي ما بقول لك كده افتحي زوم واشرحي للبنات اللي اصغر منك في الصيدله قولي لهم انا التذاكر ده كذا والذاكر ده، ونزلي لهم مراجع والقصص دي، هتلاقي نفسك انشغلتي وعملتي بالشغل بكل بمناهجك كتير اللي انت اشتغلتيه. خلاص ربنا يبارك يا رب كده كلنا خير معاك خير جزاك يا حبيبتي ربنا يفتح لك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وفي علمك. ممكن اتحدث مع ضيفتك في المايك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي حبيبتي. الله يبارك فيكم. فقط على الاخت يعني التي سالت الان. نعم نعم فقط على الاخت التي سالت الان وجزيتي خيرا وفقط اضافه يعني اذا كان ممكن. اه طبعا تفضلي. نعم سبحان الله. فلا شك لا شك ان الحجاب فضل الله تعالى على المراه المسلمه فيجب عليها الالتزام به ولا يجوز لها التطرف فيه في اي حال، والا فتدخل في هي معرضه للوعيد الوارد في حق المتبرجه. ولكن هذه الاخت يعني سبحان الله ممكن ان تستخير الله عز وجل عن هذه الصدقه اذا كانت سوف تقطعها او لا، ويمكن ان تنصحها تنصح هذه الاخت وتسالها وتنصحها يعني تدعو لها وهكذا سبحان الله. ولكن احببت فقط ان اضيف نقطه، ممكن هذا المال الذي تتصدق به اذا كان في اشياء تستعمله ممكن تستعمله في اشياء يعني غير في اشياء محرمه، لا تستعمله في اشياء محرمه كانها تتبرج الميك اب واشياء يمكن ان تؤذي، فهنا ممكن تقطع. والا سبحان الله ممكن ان تقطع هذا المبلغ عنها ويكون سبحان الله سبيل للضغط عليها وردعها عن التبرج. ممكن اذا قطعت عنها هذا المبلغ ممكن ان تفعل اشياء الله المستعان. جميل جميل الإضافة للاستخارة طبعا أكيد إن شاء الله، ولكن زي ما اتفقنا حتة إن أنا دلوقتي بدي مال يعني أنا أخرج صدقة تمام، هل أنا بتتبع هذا المتصدق عليه في حركته؟ يعني أنا عارفة إن هو بيروح يجيب مثلا طعام ولا بيجيب خمور ولا بيجيب إيه؟ الله أعلم. يظهر على الشخص إذا كان يظهر عليه، لكن أنا هل لي أنا أذهب إليه وأتحكم في هذا المال يصرفه أين؟ مستحيل ولا حتى بالسؤال، يعني ولا حتى تعرف بالسؤال، يعني أنا يأتيني مال مثلا من نادية ومن سل ومن أحلام بيعطوني مال، تمام؟ هل المال ده أدمعه ولا أقول المال سلوى هيبقى للميك اب ومال نادية هيبقى للحجاب ومال نادية هيبقى للحذاء ما فيش الكلام ده، مش هينفع نتتبع. فعشان كده بقول لها الفيصل في القصة كلها النية، لو نيتك خلاص شبه إن أنا بخرجها خصوص لا هوقف القصة خالص لحد ما أعدل نيتي تاني. ونروح كده لسيدنا أبو بكر سبحان الله العظيم لما كان بيعطي أحد الأقارب مال، رجل فقير من أقارب سيدنا أبو بكر كان بيتصدق عليه سبحان الله العظيم، لما تكلم في عرض السيدة عائشة سيدنا أبو بكر قطع هذا المال تماما. ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى نحب يا رب، وفورا أرجع المال تاني. فهي النية اللي هنا الموضوع النية هي الفيصل في هذا الأمر. ربنا يا رب يدلها على الخير تستحيل ربنا سبحانه وتعالى، وهي ساعتها هي اللي هتحدد لو مرتاحة تكمل أهلا وسهلا، مش مرتاحة توقف. معذرة على تدخل معلمتي. لا لا يا حبيبتي بالعكس احنا دلوقتي جلسة محاضرة اللي عايزة تتكلم. يعني لو تقطع عليها هذا المبلغ لأنها سألت مرارا وتكرارا يمكن أن تلتج إلى شيء آخر والعياذ بالله. فإذا كانت فعلا هذا الشخص يعني هذه المرأة مضطرة أو أحوج من غيرها مع أنها متبرجة وكذا الله يهدي من يشاء. أيوة. لكن إذا كانت تعرفها وتعرف وضعها فأعطي لها المبلغ بدلا أن تذهب إلى شيء محرمات والعياذ بالله. هذا فقط ما أردت أن أقوله. والله أعلم. تسلم جزاك الله خيرا يا حبيبي. هي الست سروة معانا وسمعت رأي حضرتك وربنا يا رب يدلها على الخير إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ها مين بعد نادية؟ سارة. يا سارة تفضلي. سارة شبكة الطريق إلى الله. أيوة تمام. طب صوتك منخفض أوي يا سارة. ها طب استنى استنى، فيه في سؤال ثاني يا ساره، لما بس تظبطي المايك عندك، في سؤال في كلام اهو حدث بالفعل والله، كنت بخرجه لفلان سين من الناس يعني، وبعد فتره اكتشفت انه بيتعاطى مخدرات وادت الى قطع يده ايه مش الكلام بيروح، لا اله الا الله، مش عارفه، ما راحت مني البتاع، سبحان الله، هي كانت بتدي مال لحد من الناس وكان بيشرب بيه مخدرات، الله اكبر، الله يعافينا واياكم، والله تحري الصدقه يا شباب، والله العظيم، سبحان الله العظيم، اللي متوفر اليها لديها مال تتحرى المكان الذي تضع فيه المال، الذي تضع فيه المال، والله عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي ست احلام. عشان معلمة ربنا يحفظك، هو الجزئية دي بالذات أنا بس عشان أنا مريت بيها بالفعل، هو ظروفه كانت صعبة، أنا عارفة إن هما ليهم ظروف خاصة، وبعد فترة من الزمن بما إن هو مريض سكر ودران ويمين كذا عشان بس إحنا مستنيين على طول، المهم يعني كنت كل ما بصوا على كذا كذا كذا يعني اتفضل ياخد حاجات، كنت بكتب الأرقام وبتشتم عشان هي يعني قلت خلاص ما لازم بيجيش، فخلاص انا هحتاج الله. بعد فتره من الزمن لقيت ان هو تعب ودخل المستشفى وادى فيه، وحتى يعني في الفتحه قالت لي هم الدكتور بقى بيستقرب وبيجيب فلوس منين. انا كان نيتي ان انا شايفه ان هم ما لهمش اي مصدر او المصدر اللي هو مريض سكر كل شويه يجيبوا ويجيبوا السكر ويقعوا في الارض وما تتنادي علينا ونجري جري وهكذا وهكذا، فكانت بيعبد يا اما ما بياكلش هو عايش حتى ما كان مثلا كذا. فالمهم يعني كذا الشاهد ان حصل ده بالفعل، لما حصل الفتره دي وعلمت ان هو دخل المستشفى وهيأدي فعلا هيئه تغذر يعني، انا ليله بحالها قعدت ابكي واحدث نفسي وان انا بقيت مخنوقه، ان هي قالت ان كان في سبب ان زوجته بقى مش عارف ايه، خبت عليا الفتحة هي اللي قالت لي ان الفتحة دي كانت قاعدة على يمينها هنا جت تحت مني كانت بصي اصلا، وقالت لي ده الدكتور بيقول هما بيستغربوا كان بيجيب فلوس منين، اضطريت ان اقول ان ده كان حاجة دي صدق يعني كده، فما لقيتها بتقول لي فقلت لها والله ده كان بيحصل كذا بس انا عارفة ان هو ما بياكلش يعني في العيد انا اقول له انزل له اكل، لا انا بس يا اختي بس تعطي لي كذا عشان مثلا، قلت بقى هجيب كلمة بس فجأة من هذا القبيل ان هي يعلم ربي. فلما عرفت كده انا ليله في حالها ما نمتش، قعدت اعيط واقول يا ربي يعني انا كنت سبب ان انا اساعده. لا لا لا لا، انت ماجوره بنيتك يا حبيبتي، انت ماجوره بنيتك، انت كل اللي بتعطيها بتعطيها لله خالصه. لا لا لا لا، انت مش سبب، لا انت مش سبب خالص خالص. هو انت بعد كده اديتي له يعني بعد اللقطه دي اديتيهم فلوس تاني؟ لا بس احنا بقى من باب اخر، مش في ايديهم، مش في ايديهم، بنسد مثلا حاجه معينه تخصهم لكن مش في ايديهم، او بيديهم برضه بس برضه مش عن طريقنا يعني، احنا مش عارفين عن طريقنا لان انا عارفه ان مفيش دخل، مفيش بهوش، مفيش للشخص. طيب ما تديهوش فلوس يا فيش احلام، مش تدي فلوس يعني ممكن تعملي ايه؟ ممكن يبقى فيه هدوم للعيال مثلا، ممكن يبقى فيه اكل وطعام تودي لهم حاجات وحاجات مطبوخه بطريق من غير مباشر. انا بقيت بقى بيني وبين زوجي حد انا اعرفه، هي بتتوصل لها كاني مش عن طريق ناس مخصصه خاصه لزوجته، تجيب بقى متطلبات بكره يعني اي حاجه بقى عشان ايه، لان هي من نوع يعني صراحه يعني حق يقول من نوع الحساسين جدا، لكن الامر ده بيبقى ابتلاء من عند ربنا، هو بلاء يعني ابتلاء شديد كمان. اكيد لكن انا بتكلم على اللقطه او اللحظه اللي انا عشتها والوجع اللي انا عشته في اللقطه دي كان مميت، كان صعب جدا يعني صراحه. اكيد ما تجلديش نفسك، انت عملتي اللي عليكي تجاه ناس المفروض ان هم فقراء وكنت محتاجه، انت كنت بتساعديهم لوجه الله سبحانه وتعالى. انا عارفه ظروفهم صعبه، ظروفهم صعبه. الله والله يشفي ويشفينا دي الجزئيه اللي تخصهم، لكن انا بقى في جزئيه تخصني انا حبيبه قلبي بعد والله جزاك الله خير، كل كلمه حضرتك قلتيها يعني كانت تمثل قلبي يعني ما شاء الله، ومن الحياه ومن الواقع. بس في نقطه انا عايزه افرق بينها، الفرق بين الغضب والعصبيه والاكتئاب، ان الواحد ممكن يجيله لحظه يحس فيها بالاكتئاب من كتر الضغوط النفسيه اللي ممكن يتحط فيها من كل اللي حواليه او من كل الظروف المحيطه. كيف أتعامل معها. الحمد لله أخذ كل شيء. أحيانا الواحد بيجي عليه نقطة كده بيبقى خلاص يعني ما شاء الله أنا كزبالة زي ما كلهم يعني أنا مش لعبة تاني خلاص. لا والله مش جايب لا والله بتوعفي بتوعفي بتوعفي ساعتها بتكفى بقول لا بحس ان انا في في في حاجه بتخنقني مخنوقه مش قادره يعني مش عارفه اتعامل مع الناس الخارجيه. انا ليا فكر هم ليهم فكر البيئه محيطه انا اعتبر شفت في البيت لوحدي ولادي معايا قالت لي مثلا فرحت قبل كده ان انا كان في مشكله بيني وبين بناتي مش عارفه حضرتك اللي كنت موجوده فيها برضه تقريبا حضرتك كل الخميس اللي فات برضه تقريبا تقريبا اي افتكرتيني حضرتك طب بص حبيبه قلبي القصه ان انا ادخل يعني اهزم من اني دماغي مش تمام مع اللي حواليا او مش عارفه اوصل افكار اللي حواليا او القصص دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يبروكم من ضل اذا اهتديتم. بمعنى ايه؟ انا مش هقتصر على نفسي اقول ولا ولا مش كده خالص. انا بعمل اللي عليا في حدود ان انا ما اضغطش على نفسي واظلم نفسي في موضوع اني مش عارفه اوصل القصه دي ليهم، انا مش عارفه اهديهم، انا مش عارفه اعمل ايه، لا انا مش عايزه ادخل في الحته دي خالص. انا دلوقتي حتى دلوقتي انا ولادي كبروا، خلاص ولادي كبروا، المفروض ان انا عماله اصلي يا فلان، صلي يا فلانه، حاضر وطيب، ويصلي مره ومره ما يصليش، انا بجتهد، طب تعالى امني. انت بتاخدي بكل الاسباب، مش عايزه اعيد الكلام اللي انا قلته لك المره اللي فاتت، بس بالحكم ان انا حاطط بكل الاسباب، طب انا حزنت بقى وبدا اتكتف في حته الحزن دي والاكتئاب ومش قادره اتحرك ومش قادره اعمل حاجه، اعمل ايه؟ بعلم نفسي بقى، بدخل في العلم عن الله، الموضوع هيهديني جدا، امسك فكره مثلا حزناني قوي ومكتفاني وزي ما انا قلت دلوقتي، امسكي اعملي لنفسك برنامج في اليوم يبقى خاص بيكي وتحاسبي نفسك عليه. البرنامج ده انما فروضي في مواعيده. لو الدنيا السماء اتطربقت على الارض انا فروضي في مواعيدها. والله قدرت ربنا اكرمني ان شاء الله وبدات اصلي نوافل الراتبه والضحى واللي ورد قران والذكر بتاعي كمان بفضل الله ماشي ماشي الحمد لله. لو انا بعمل ده كله لو انا بعمل كل القصص دي وما هديتش يبقى لازم اراجع انا بعمله ازاي. فاهماني؟ يعني انا بعمل كل الليله دي انا بقرا ورد القران صلاتي تمام قراني تمام بس انا مش عارفه اهدى. يبقى انا راجع انا بعمل الليله دي ازاي؟ هل بعملها بقلب حاضر ولا برضه عماله بكتف في اعمال باخد عليها الحركات؟ بسجد وبركع لما بركع كده واسجد لله سبحانه وتعالى ما اكونش هاديه ولا برضه بخرج من اتفضلي. ربنا كتب عليا انا بقالي اكتر من 5-6 سنين موضوع السكوت ما بسكتش عشان ركبي وانا معاكي ما انا بقالي برضه احد بصلي على الكرسي عادي جدا. لا ده الموضوع تطرق حضرتك مش ما بقاش سكوت بس انا قعدت فتره ان انا اصلي ساعه موضوع الكانسر والكلام ده انا كنت بصلي برضه الحمد لله بفضل الله ما كنتش بسيب كنت بصلي وانا واقفه وكنتش عارفه برضه يا عالم يعني ربي هل هو ده صحيح بس ما كنتش بسيب الصلاه ما كنتش انا ما بعرفش حتى اسجد واركع لاني برضه موضوع تحويل المسار والفتاء وجنبي في جهاز في بطني هنا على جنب فما بيعطني يعني عندي اعراض صحيه ما بتخلينيش ان انا اسجد ولا حتى اركع يعني الركوع الصحيح يعني عن ربي هو لا انا مش ده الركوع اللي احنا اتعلمناه لما كنت بقى زي ما حضرتك تفضلت ان الواحد مش في صحته زي 15 زي 30 زي 50 انا عندي 50 سنه الحمد لله دلوقتي ولكن كنت بفضل الله اقول حتى والله لو في ايه لو انا هقوم انا اخلقت العمليات وقلت صليت الظهر والعصر جمع تقديم والتقصير قبل ما اخش العمليات صليت الظهر وجنادوا عليا ولسه خلصت العمليات انا مش ده اقدر اخش العمليات اخرج تاني لا صليت الظهر وصليت العصر ما عملتش يعني يا رب يثبتني انا بحاول بقدر المستطاع لكن تحديث النفس هو بقى ان انت بتوصلي لمرحله يعني ايه خلاص مش عارفه حاسه ان يا رب انا صح انا عارفه ان انا صح طب ليه هو الوحش كله ليه مغطي على الصح؟ هو ليه الوحش اللي فات؟ هو ليه مثلا الطائفه او البنات او اللي حواليكي او المجتمع بيقول لك يا بنتي قديمه قوي ده كل الناس متحضره انتي ما فيش حد ما فيش حاجه اسمها متحضره دي خالص هما مش متحضر هما بيرجعوا للجاهليه يعني انت لا انت انت ليه مش متحضره يعني ايه ايه التحضر ايه معنى التحضر معاكي؟ ما اعرفش بلغتهم بلغتهم بقى ان انا متدينه قوي زياده عن اللزوم انت كذا انت كذا غيرهم. ما هي اللحظه دي ما هي اللحظه دي مش فارقلي الحمد لله ان انا كده وانا عايزه اسمع مش فارقلي مش فارقلي انا الحمد لله بفضل الله انا بمسك على نفسي على قدر المستطاع يا رب ينتني عليها يا ربي كده الله العظيم ان يمنحني عليها. اسال الله الثبات فقط يعني انت تسال الله الثبات على اللي انت فيه بس اللي انت فيه لو حزنك راجعي بس حزني حزني عشان مفيش توافق نفسي بس. طب ما انا بقول لك اهو انا دلوقتي انا عليا النصح بس اوصل المعلومه واستمر على الثبات اللي انا فيه ان شاء الله ربنا يثبتني خلاص انتهينا انا وصلت المعلومه لا حامسك حد اضربه ولا حامسك حد اقول له ما تعملش ده ولا اعمل ده انا بنصح وبس وبنصح في حدود المعقول وبالطرق بقى مره بالترغيب ومره بالترهيب بعمل شقلبات كده علشان اوصل الفكره بهدوء ما نفرش الناس من الدين وفي نفس الوقت بوصل المعلومه سلسه وسهله والله خدوا بيها اهلا وسهلا لهم ما خدوش بيها عليه خلصنا لان مجرد ما وصلك الحلم بامر معين انت في الامان جدا تمام على اللي انت فيه بس راجعيه لو انت حزينه فيه حته التواصل دي ما لكش دعوه بيها خالص انت بتتعلمي ازاي تتواصلي بس ازاي اوصل المعلومه من غير ما ازعل قدامي من غير ما اهين ومن غير ما اضغط عليه بس اللقطات دي لو اتعلمتيها انت هتخرجي من قصه الضغط النفسي اللي انت فيه وانا مع ربنا بقى في الوسع في قراءة قرآن أنا في الواسع في الذكر أنا في الواسع بس الذكر في قلب حاضر وأفهم معاني الأحاديث وأفهم معاني الآيات اللي أنا بقرأها أدخل حلقة وأشغل عقلي مش طول النهار أنا في مطحنة عملوا سووا وقالوا وعادوا وقصروا وما قصروش و و و ومحدش واخد باله لا المفرمة ديت أنا لازم أخرج منها يعني المطحنة اللي أنا فيها ديت الهيصة اللي جوه دي لازم أخرج منها أخرج منها بإني أشغل بقى الجزء اللي عمال زي الهردبيسه اللي جوه ده لا انا عايز اخرج منه بالعلم اخرج اتعلم عن الله انا بقى وادور على علم شرعي يخرجني من الحرج ده كله والدعاء لهم ان شاء الله بالهدايه ربنا يهديهم ويصلح حالهم جميعا يا رب عيالنا وعيالك وعيال المسلمين ان شاء الله اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين ربنا يبارك في عمرك ويبارك في عينك وفي اولادنا جميعا امين امين يا رب يا حبيبي ربنا يحفظك يا حياتي دعواتك لا تنسونا نصلح دعواتكم الله يصلح حالك وحالنا يا رب ان شاء الله ولو ان لما بقول الكلمه ديت حد يرد علي يقول لي عمر حنا حاله ما هيتصلح حنا لا احنا بنبدا بنبدا لا لا لا لازم نكون حنا بالنون حنا عمر حنا لا لا احنا بنتكلم على حنا مالناش دعوه بحنا بقى بايظه حلو انا قلت افك بس شويه الله يشفيك التوبه يا رب يشفيك والله يا تبع حاطين الجد ربنا يحفظك والله ربنا يحفظك يا معلم جزاك الله خير يا حبيبي خير عليك يا حبيبي الحمد لله مين يا شباب ناخد سارة يا سارة عدلت المايك سارة شبكة الطريق إلى الله تمام كده أيوة تمام صوتي جميل اتفضلي بس أنا عايزة الأول أقول حاجة عن موضوع التفكير زيادة ده أنا قبل لما أنا في الأجازة كنت أقعد 4 ساعات تقريبا عشان أنا عشان بس مجرد من بفكر مش عايزة فجات الدراسة وكده وجات الدراسة وبدأت الدراسة وروحت الجامعة وجيت وكده الوقت أصلا بعد يخلص حاجات كتير أجي على السرير أنام مفكرش اكتشفت بقى اللي هو فعلا التفكير الزيادة ده بسبب الفضل صحيح الفضل فاضي سؤالي بقى أيوه أنا مثلا أنا عملت حاجة وعارفة الحاجة دي مثلا أخويا هيجي يزعقلي عليها او انا عارفه اللي هيجي يزعل عليه ما يجيش يزعل عليه بيحصل العكس وده حاجه طبيعيه دايما كده فاهمه قصدي معلش معلش تاني كده يعني مثلا انا عملت حاجه وعارفه ان الحاجه دي اللي انا عملتها بوظت حاجه مثلا عارفه ان اخويا مثلا امي اي حد هيجي يزعل عليه هيجي يشوفها ما جوش زعقوا عليه بس تقولي ليه مجهود دعوه عليا واكتب بس استغرب دايما كده هو ده حاجه طبيعيه بس مش حاجة ممكن تبقى حاجة طبيعية. أنا هاخدها بحتة التهريج شوية، ممكن تبقى حاجة طبيعية لو خلاص هم خدوا وسلموا النصارى ديت مش تمام، بتعمل اللي خلاص هي اتعاقبت مرة على حاجة زي كده وبرضه قررتها تاني ومستنيها نروح نعاقبها. لا مش هنروح نعاقبها، لا مش كده. طيب ايه؟ طيب فهميني. طيب يمكن مش فاهمة. خلاص لا مش خلاص. طب ممكن تقولي مش عارفه فاهم، لو حاجة لو مثل معين وانت مخرجة من كنت تقوليه اكتبولي على الخاص. لا مش مثلا هفترض يعني ان انا بوظت حاجة في البيت، انا شو كأنسل وعارفه الحاجه دي ان امي هتيجي تزعقلي عليها. حلو. وما جاتش زعقت عليها؟ ما جاتش زعق، شفتها وما زعقتش. دايما كده بيحصل عكس. لا انا اصلا اي حاجه بفكر فيها بيحصل عكسها يعني. طبعا كل حاجه بيحصل عكس طب انا فكرت بالحدث ويحصل كذا، بيحصل العكس دايما كده. مش عارفه. طيب حلو. طيب طبيعي عادي جدا، ما فيهاش مشكله خالص. بس من كل ما يحصل العكس؟ لا ما مش كل مش ما هو مش كل مره هيحصل العكس، مستحيل ده مش هي مش هيحصل. لا اصلا لو حصل زي ما انا فكرت في الغالب يحصل العكس. الفكره بقى انك انت حاطه توقع معين فبيجي معكوس. يعني انا دلوقتي المفروض هيحصل دلوقتي اللقطه دي فبتحصل عكسها، فانا اتبرجل. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ لا المفروض ما كانش يحصل كده، المفروض انه كان يبقى في رد فعل على الفعل اللي انا عملته، صح؟ ده اللي انت ده سؤالك. حلو جدا. طيب انا بقى معليه سقف طموحاتي قوي. انت خدتي مثل خفيف جدا جدا جدا لدماغك تشتغل فيه دلوقتي. لكن انا دلوقتي مثلا ذاكرت، هديك انا مثل يعني ايه يمكن اقرب شويه. انت دلوقتي انت في كليه ايه ساره؟ شرعيه. حلو جدا. انا مثلا في ماده التفسير ذاكرت حفظت سمعت يعني مش بعد كده مسكت ماده التفسير دي واكلاها اكل وداخله وانا بطني بطيخة خصيت ان انا هجيب الدرجه النهائيه، ودخلت خرجت وانا شايله الماده. حصل الكلام ده؟ لا مش لذلك تشيل المادة يعني. جبت درجات وحشة جدا مع ان انا كان سقف توقعاتي بعد المجهود الفظيع اللي انا عملته اني كان خلاص المفروض اجيب درجة ان انا ما جبتش حاجة او جبت درجة وحشة جدا. ده بيحصل معاكي؟ ايوه. حلو جدا. يبقى انا باخد خطوات النتائج دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هكسر حتة التوقعات دي باني مرميش خالص خالص خالص على اللي على القصادي ديت. يعني الناس القصادي سواء اخويا سواء امي سواء الدكتور في الجامعه او او او انا خلاص بصرف نظري تماما عن ردود الافعال. انا بتحرك صح، بحاول اعمل اقصى ما عندي في الصح، وردود الافعال دي بقى خلاص مش بتاعتي خالص. انا مش حاجه بالحد ان هو يرد فعله عليا بشكل معين، فانا باخد كل الاسباب ان انا اتحرك صح. والله بقى وقعت شويه وضعفت شويه كسلت شويه مفيش مشكله خالص، التوقع اللي جاي ده اللي ما وافقش دماغي انا مش هتعجن فيه واقعد افكر وليه وازاي وكان رد فعلي المفروض يبقى كذا. لازم اقطع القصه دي زي ما اتفقنا. بتقطعيها زي ما انت قلتي في البدايه كده ان الفراغ هو اللي بيخلي في قصص التفكير الزايد ده، فلازم اقطع الحته دي كويس جدا، لازم اقفلها ضبة ومفتاح. هقفلها بقى زي ما اتفقنا كده، سواء بقى بساعة مشي او برياضة ايا كان. احاول انا اصلا اكون قاعدة ذاكر تلاقي دماغي بتفكر في حاجة تانية. طب انت مرتبة في المذاكرة بتفكر في حاجة تانية ليه؟ وقفيها لازم توقفيها فورا، اتنقلي من مكانك، خرجي اتكلمي مع امك او مع اخوكي. يعني الفكرة اللي هتلاقيه نفسك سحبتك لاي حاجة تانية، لا انا هوقفك حالا، اخرجي من المكان اللي انت فيه، اتكلمي في موضوع تاني، امسكي كتاب تاني غير اللي انت يبقى تركيزك اعلى فيه وانت بتذاكري. فاهماني؟ لازم توقفيها، لان القصه ان انا مثلا فكره من الماضي، اي فكره حصلت من يومين ثلاثه، حصلت من شهر، حصلت من سنتين، وهدخل فيها، لا ده انا مش واقفه. وانا بعمل كده تحديد لنفسي، انا دلوقتي بفكر في موضوع جه على خاطري وعايزه احلله، يبقى لا لا لا مخلص مذاكره. والموضوع ده مش هتغمضي وتفتحي تلاقيه جه، الموضوع ده تدريب، وتدريب فيه مشقه. انا بقالي 3 4 سنين عماله في القصه السوداء ديت، الافكار بتزيد في دماغك بشكل مرعب، ومش بتبطل طحن في دماغي، وبنام وانا موجوعه وبصحى وانا موجوعه ومكسره جسمي مكسر، انا لازم اوقف. فهاخد وقت طويل زي ما كانت القصه دي ماسكه فيا وقت طويل، لازم اتدرب. فاهماني يا ساره؟ الموضوع خطوات يا حبيبتي، زي ما اتفقنا كده، تقري حاجه خفيفه، تتمشي شويه. المشي على فكره مهم جدا في القصص بتاعتنا دي كلها، لانه بيظبط كيمياء الدماغ سبحان الله العظيم، خصوصا المشي في اماكن مفتوحه، انك انت بتتنفسي هواء نظيف، غذاء العقل بيبقى على الهواء والحاجه المسكره، الاكسجين، الحاجات المسكره، مش المسكره بقى السكر بتاعنا اللي يودي الداهيه، لا، الحاجات الثانيه اللي هي الطبيعيه كتير بقى. فانت معاك القصه دي، لازم امشي لي ساعه او اعمل رياضه ساعه في مكان مفتوح على قد ما اقدر. مش هنمشي السرنجات ونمشي بالشارع. فننتبه للقصص دي، نعملها بالضوابط الشرعيه ان شاء الله. فننتبه على هذه الامور، وان شاء الله الرحمن الرحيم رب الكريم يوقف الهيصه اللي جوه دي. والدعاء في الاول وفي الاخر يا ساره. في الموضوع ده عندي من زمان قوي، الموضوع ده تفكيري هياخد معاكي وقت ومجهود عشان تخرجي منه. لازم تتحركي، والا سبحان الله العظيم اللي بيسيب نفسه ده بيخش في وسواس، وفكره على فكره على فكره هتروحي مسحوله في قصه الوسواس القهري، والعياذ بالله نوصل لدرجات رهيبه. من ضمن الاسئله، الله يبارك لك يا ساره، ان انا تذكرت اهوت، اخت بتقول رفضت فلان عشان وكان جاي لي وفي كان كل المواصفات الشرعيه فيه، من دين لاخلاق لمال لجمال، جاي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ورفضته من فكره الوسوسه. خلاص انا ماليش وقت فيه، الفكره خلصت، هو اترفض وانتهى الموضوع واتقفل، وهيتقدم لي عريس جديد. العريس الجديد هيتسال عليه بالضوابط الشرعيه برضه، اهله هيسالوا عليه كويس جدا، هيسالوا اصحابه ما يسالش في بيته بس، يسالوا جيرانه عن، يسالوا الشارع اللي هو قاعد فيه، يسالوا المكان اللي هو بيشتغل فيه، يعرفوا لي اخلاقه اخبارها ايه، يعرفوا لي دينه شكله ايه، المال وقصه المال والشقق والذهب والليله ديت اخر حاجه. خلاص اهلي اطمنوا ان الراجل ده تمام، الحمد لله رب العالمين، على دين وعلى خلق ويؤتمن، اهلا وسهلا نفتح له بابي. وابتدي انا احط بقى درجات، ها انا مرتاحه نفسيا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، عسى ان يؤدم بينهما يؤدم، يعني يحصل القبول. والله حصل القبول، خلاص انا حطيته تحت الدراسه بقى، ان شاء الله الرحمن الرحيم بدات اميل لهذا البني ادم، او عندي قبول لهذا البني ادم ان شاء الله، يا او ابلغ ابويا ان انا موافق وامشي واخد الخطوات. واقفل بقى شريط الوسواس اللي جوه دي خالص، لان الفكره في ايه؟ خصوصا في حكايه المخاوف من الزواج سبحان الله العظيم. طب هو حيراني، انا هتكشف عليه وهو هيتكشف عليا، طب لو حصل طلاق ممكن يفضحني ويفضحه، هي كده سلسله حبل عامله زي بالظبط كده شبكه خيط كبيره قوي قوي قوي، كلها مكعبله في قلب بعضها، خيوط احمر واصفر واخضر وبني ورمادي ومش عارف ايه، مكعبله. انا عايزه افك الكعبان اللي جوه في دماغي دي، هفكها بالخطوات اللي احنا قلناها من شويه. اوقف الفكره، اوقف فكره الوسوسه. ايه الخوف؟ خوف من اللي جاي، اللي جاي ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. انا يا رب استخارتك وخدت كل الاسباب ان انا ان شاء الله هبقى اكون في بيت امين. ها طب هو اخلاقه كويسه ولا اخلاقه وحشه؟ انا خلاص انا خدت بالسبب الظاهري، انا مش هدخل جوه البني ادم. سالنا عليه في المنطقه اللي هو فيها وقالوا اخلاقه الحمد لله تمام، وانا يا رب على دين، انا يا رب على خلق الحمد لله رب العالمين، انا يا رب بتقيك في السراء والضراء، انا بتقيك في السر والعمل. خلاص ان شاء الله حسي توكلي على الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله يكون حياتي القادمه فيها اطمئنان وسعاده. ووقف افكاري بقى خالص، يعني زي بالظبط كده ما في هواء شديد جدا بتراب وعاصفه شديده جدا في الشباك، وانت بتروحي قافله الشباك، انت بتعملي ده في دماغك، بتعملي ده في عقلك، في الافكار الكتير اللي بتحصل معاكي، لازم توقفيها بالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي. ومرة على مرة هتاخدي جهد بس هتلاقي ثمرة، والله هتلاقي ثمرة. اجمدي على نفسك، ما دام ما وصلناش لان يحصل لعبكة في كيمياء الدماغ، ان انا محتاجة الدواء يعالجني، ما وصلتش للحتة دي وهقدر اخد الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي، والله هتخرجي منها، بس اصبري. انه من يتقي ويصبر فان الله مع الصابرين، خلاص بيخرجك من القصة دي. فنعمل الحاجات دي، الله يبارك لكم، ويا رب اكون اجبت على الاسئله اللي كانت معايا في الورق ان شاء الله. طب انا فهمت سؤال تاني. طيب اتفضلي يا ساره. انا مش بعرف انظم حياتي، انا عندي حاجات كتير مثلا في اليوم المفروض اعملها، بحس ان انا متلخبطه وتايهه، وكل ما اقرر اعمل جدول او اخطط مثلا الحاجات اللي انا هكتبها اللي انا المفروض اعملها ما اعملهاش، يحصل حاجه تخليني ما اعملهاش، لان مكسل اعملها، مش عارفه انظم نفسي مع ان عندي حاجات كتير المفروض تتعمل. طيب دلوقتي انا عملت جدول، انا عملت جدول. لا استني بس، انت عملتي جدول ماشي، الجدول ده متضمن ذاكرتك، متضمن مساعدتك لوالدتك في البيت، متضمن ان انا هخرج اروح الكليه وارجع، متضمن حاجات كتير كده في الجدول صح؟ اذا وقعت منهم حاجه واحده بس الباقي فينيتو، مش بعرف اعمل حاجه تاني. ده اللي بيحصل، اول حاجه مش هعملها في الجدول هيسقط الجدول كله مني، انا ما بقبلش ابدا ابدا ابدا ولا بيدخل في عقلي العمل يكون ناقص، يا اما كله يا اما لا. لازم نتقبل فكره الانجاز الصغير، لازم. يعني انا النهارده عامله جدول ان انا مثلا هذاكر تفسير وهذاكر قران وعندي برد مش عارف ايه وعندي حديث وعندي يعني فروع فقه وعندي حاجات كتير جدا هذاكرها. طيب انا جيت كان المفروض دلوقتي هذاكر الفقه، ما ذاكرش الفقه، يبقى سقط الحديث؟ لا، هروح واخد الحديث هاخد حاجه خفيفه انجزتها هفرح. طيب ماما طلبت مني كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فانا عملت منهم كيت واحد بس، يبقى انا برضو انجزت. هتقبل فكره ان انا عرفت اعمل حاجه واحده، بكره بدل الحاجه الواحده هيبقوا اثنين، بعده هيبقى ثلاثه، لحد ما هيجي الوقت ان انا هظبط الجدول كله على ظروفي وهيبقى متاح لي ان انا انفذ. قبول الانجازات البسيطه بيخليكي تفتحي للانجاز الاكبر. وده طبعا انا مش هعرف اجدول لحد حياته، انا ما اعرفش ظروفك ولا اعرف ظروف في تيم من الناس ولا صاد من الناس، مفيش حد يعرف ظروف حد، انا بعمل جدولي على حياتي بس، بفكره ان انا اتقبل فكره الانجاز البسيط. طب انا مطلوب مني ان انا امشي ساعه في اليوم، مشيت ربع ساعه، اهل الحمد لله يا رب العالمين. طب انا مطلوب مني مش عارف اعمل واحد اثنين ثلاثه في كذا، خلاص لا انا هقبل ان انا هعمل واحد بس، هعمل ربع ساعه بس في الحاجات دي. فاهماني؟ الكلام ده هيخليكي تتحركي انك انت تنجزي اكبر واكثر. فاهماني يا ساره؟ انا عايزه بس اقول حاجه، في سوين اول لقاء، معلش يا ساره، ممكن معلمه ممكن بس تقول قبل ما تيجي؟ انا صوت واطي، حد بيتكلم؟ ايوه معلمه، بقول لحضرتك ممكن سؤال بس قبل ما تيجي، مش عايزه تسمع السؤال. طب استاذني يا ساره الاخت تسال سؤالها بس وبعدين ارجع لك تاني. ماشي طيب، اتفضلي يا حبيبتي. بس تعالي صوتك عشان صوتك منخفض جدا. حاضر. بنتي في سته ابتدائي، حضرتك سامعاني؟ ها؟ اتفضلي. حضرتك سامعاني كده؟ ايوه. سامعاني يا معلمة؟ اه يا حبيبتي سامعاكي، اتفضلي. حضرتك بنتي في سته ابتدائي، وبعدين كل اصحابها في المدرسة يعني معظمهم بتيجي تشكيلي، ان بتقولي مثلا يا ماما ده كل ده البنت دي مثلا ده بتكلم مثلا ولد، ده فلانه كذا، وانا اقعد اسمع لها طبعا، يعني انا بطول بالي كده في الحاجات دي، ده فلانه يا ماما كذا، ده ادالها ورقه، ده ادالها مش عارف، بتقولي. فانا دايما طول الوقت اقنعها ان لا، يعني بعرف اشرح لها ازاي، ولا متغذياتي اخدها، بحس ان الجيل ده طالع واخد مراهقته بدري قوي وفاهمين قوي زياده عن اللزوم. فالمشكله معايا ان انا يعني بحاول ان انا بالراحه كده اقنعها ان ده غلط، ان يعني حتى احنا وصلنا لوقت ان الكتير غلط. فانا بجد انا بقالي كام يوم مرعوبه جدا من ساعه ما بتحكي لي الكلام ده، ان معظم البنات بقت كده وبقيت بخاف عليها قوي. مثلا تيجي تلبس الطرحه بتاعتها، اتحجبت هي السنه اللي فاتت، إيه ماما ده البنات كلها عندنا في المدرسه كلهم في بنات لسه ما اتحجبتش، واللي متحجب في بيطلع شعرتين كده، بيطلع حتتين من شعرهم. يا حبيبتي ده غلط. طب والله ده البنات كلها ماشيه كده، كل ما اجي مثلا اقول لها على حاجه ده كله كده، يعني شويه ساعات سبحان الله، لدرجه انا من خوفي بقيت بصلي ركعتين مخصوص ليها هي، بنيه ان ربنا يهديها. يعني هي الحمد لله ماشيه، بس تاثيري معاها شويه تقعد ساعه ما تخرج مثلا تروح المدرسه تشوف مثلا التاثيرات اللي بره، تيجي بابان عليها مثلا ده فلانه كذا، ده فلانه كذا. انا طبعا مش هقدر ان انا اعزلها عن المحيط الخارجي اللي بره، وطول الوقت شغاله معاها، لدرجه ان انا قلت لما حفظت القران بدايه لو سمحتي حفظيها، قولي لها يا معلمه تحفظ صوت النور الاول وبعد كده نكمل بقيه الحلقه. هي عمرها قد ايه؟ قلتي عمرها قد ايه؟ 12؟ 11 سنه. طيب ما هو بقى يعني ابو خمس وست سنين دلوقتي الحمد لله عنده علم كامل باللي جاري في الدنيا، يعني ده امر طبيعي يا معلمه ولا الواحد طبعا امر طبيعي. لا لا، امر طبيعي وخوفك برضه طبيعي وكل حاجه، واللي هي فيه طبيعي جدا، لان دلوقتي انت واحد قصاد تليفون في ايديها، قصاد دنيا بتخرج لها، ما انتش عارفه اللي حواليها شكلهم ايه، وهي بتيجي تقول لك. يعني هي مهما كان هي لسه عيله، هنقول لسه عيله، بس عيله لازم انت تسلحيها زي ما انت بتعملي كده بالظبط. بس يعني وصلي المعلومه من غير رعب، من غير ما ترعبيها. لا انا بعلمها دين، عماله بشربها بدينها كده، بشربها. يعني ايه بشربها؟ يعني هي شايفاكي ملتزم بزيك الشرعي، شايفاكي بتتكلمي كويس في التليفون مع حد، مع اهلك مثلا باسلوب كويس، شايفاكي بتصلي حلو في الوقت ومحافظه جدا على صلاتك، هي شايفه دين في بيتها، شايفه والدها ولا حاجه بيعمل كده. انا شايفه دنيتي دي مظبوطه، انا عماله بشرب الدين واحده واحده. المعلمه بتاعتها ما هوش حفظ قران بس، وحفظ قران جامد، تصحيح تلاوه بس، وتسميع الحفظ بس، لا، قولي لها اشرحي لها، اشرحي لها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاحاديث البسيطه الاولانيه، شوفيها ايات الحجاب وفصلي لها فيها ازاي امهات المؤمنين كانوا بيلبسوا، وازاي وازاي كده، نقرب لها الصوره واحده واحده على قد عقلها، والمعلومات تبقى بسيطه على قد عقلها. نعم؟ معلش ممكن تاني لان الاتصال قطع، معلش انا قلت. ما سمعتنيش خالص؟ لا سمعت لو حضرتك قلت ده امر طبيعي منها. طيب ده امر طبيعي منك خوفك، وامر طبيعي منها ان هي تيجي لك بكل الفكر ده، لانك واحده قصاد الف مشتت، يعني في مشتتات حواليها كتير جدا جدا جدا، والسيد زي ما انت بتقولي اللي بيورق مع بعضهم، لان من البلاوي السوداء اللي بيشوفوها الافلام والمسلسلات والقصص اللي جوه البيت، وبيخرجوا اصلا ما فيش ناس بتربي، ولا ناس بتقول حلال وحرام، ولا عيب ولا صح ولا غلط ولا الكلام ده كله. فدي معطيات كتير قوي قصاد انك انت بتقولي لا ما يصحش وكلام كده. لا انا عايزه الدين تشربه شرب كده. ها حجابك، انت حجابك شكله ايه؟ بقى على قد سنها. وفصلت الموضوع ده، الموضوع ده عايز له حلقتين ثلاثه لوحده عشان نعرف نوصل المعلومات دي. انا وصلت معاها مره حتى يعني مثلا من كذا لا كذا، لدرجه مره قلت لها انا لو شفت تاني شعريات خارجه من شعرك وحلفت لها لاقصهم لك. قالت لي بجد؟ قلت لها جرب وانت هتشوف انا هعمل ايه. طب برضه زي ما اتفقنا، هي الاول تحب السن ده، عايز احب، مش عايز نار وعذاب ودمار وهتخش جهنم والتعابين، ومش عايز السن ده، مش عايز كده. السن ده عايز نحب ربنا، ربنا بيحب فعلا، بقول لها ربنا بيكره النار، مش عارفه ايه كمان. ما انا بقول لك اهو، لا ما انا بقول لك الاساس ربنا بيحب، ربنا هيحبك لما هتعملي كده. ربنا سبحانه وتعالى اسمه كذا، وعلمها عن اسماء الله وصفاته بمعلومات بسيطه على لحد على قد سنها. انا بحب لما هي تحب قوي، ترتبط قوي الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، خوف ان هو يغضب، هو ده اللقطه اللي احنا عايزين نوصلها لها، مش حته ان انا هحرق ولا هقص ولا هتطلعي ولا هتعملي، لا، حته المعلمه، حته الحرمانيه كمان، يعني حته مش المعلمه. بعد اذنك اقول كلمه بس بسيطه اتحسن من حضرتك عليها، يعني اصلا حضرتك نبدا بالترغيب وليس بالترهيب، الترغيب الاول. اكيد اكيد السن ده مش عايز الدمار والنار والشرار والحاجات اللي احنا بنعملها، لا احنا عايزين دلوقتي نحبب الاول، يعني هنحبب الاول، نحبب ربنا سبحانه وتعالى الاول، ونقربها قوي قوي من ربنا، وتبقى خايفه قوي قوي الخوف من ان ربنا يغضب. هي خايفه على حبها ده، لو حب ربنا سبحانه وتعالى تملك منها خلاص. الاسماء اللي مثلا اسماء الله الحسنى، يعني اشرح لها منها ايه، اوصل لها منها ايه بالمناسب لسنها ده؟ اشرحي لها كل الاسماء، بس امسكي اسماء الجمال الاول، يعني تعرف اسماء الجمال الاول، وترتبط بيها اسماء الجمال اللي هي بعيد بقى عن العزيز والحكيم، لا دول هنخليهم في الاخر. احنا هنمسك بقى في الرحمن، هنمسك في المؤمن، المهيمن، الرحمن، الرحيم، كل الاسماء الايه؟ اسماء الجمال لله سبحانه وتعالى، وتتعلمها بصيغه بسيطه وسهله كده. عندكم ما شاء الله في ناس كتير شارحين اسماء الله وصفاته، انت تسمعي سامي وتبداي تحط لها المعلومه. هي لو حبت دينها وارتبطت بيه هيبقى حائط صد قدام اللي بره، هتعرف ان ازاي مفيش حاجه اسمها اختلاط، مفيش حاجه اسمها ان انا اكلم ولد ولا العب مع ولد ولا اخد ورقه من ولد، مفيش الكلام ده، وهي شايفه الكلام ده في البيت، يعني ما فيش ولاد عمي بلعب معاهم، ولاد خالي بلعب معاهم، ما فيش اقعد جنب ابن خالي هو اخويا ولا ابن خالتي هو اخويا، ما فيش الكلام ده. نقطع بقى، نبتدي نعمل الحدود ان انا كبرت بقى خلاص. هي لما شويه شويه هتبتدي تعرف انها بنت، تعرف انها لها حدود في الحركه، لها حدود في التعامل، لها حدود في خفض الصوت، كل الكلام ده لازم انت مره على مره هتلاقيها بتتشرب الكلام ده. الركعتين اللي انت بتصليهم عشانها ديت ما تسيبهمش، يعني الدعاء ما تسيبهوش، وربنا يعيننا عليهم يا رب كلنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو انا برضه كنت عايزه اسال سؤال، يعني في مشكله بتضايقني جدا وبتخليني برضه اوقات كتير اقعد افكر فيها ومبقاش عارفه اعمل ايه برضه. زي ايه؟ هو انا دلوقتي والدي متوفي من زمان، انا عندي 5 سنين وعندي 18 سنة وفضل لي حوالي 20 يوم اتم 19 سنة يعني. ومن حوالي 2 سنين كده بقى عمي وعمتي وكده يعني عباد بابا بقى عايزين يجوزوني جنب عمتي. طيب. فهم بقى عمه بقى يقعد يقنعني يقول لي ده حلو مش عارف ايه وشوف شقته وكده. وهو بصراحة يعني انا اتصدمت في الاول علشان من كنت متخيله ان انا يعني ممكن اتجوز واحد شبهه وكده، يعني بصراحه مش نفس الانسان، يعني مثلا بتفرج على مسلسلات ممكن مش بيصلي الصلاه او اوقاتها وكده، يعني انا ما كنتش متخيله ان انا اتجوز واحد كده. فبس بقى فانا كنت بقعد اقول اوقات ان انا مثلا كده بتامر يعني علشان هو برضه كنت عايزه اتجوز وكده، فبقعد اقول يعني ايه هقعد اقول بقى لا ومش لا وخلاص وافقي وخلاص يعني، وان شاء الله مثلا يكون حاله بعد كده عشان مثلا عمته محترمه وكده. عشان عمتك محترمه فهو يبقى محترم بعدين. يعني ماما مثلا كانت تقول لي هو الاصل الطيب ومش عارف ايه وكده. طب الاساس هو بيصلي ولا ما بيصليش؟ هو كان زمان ما بيصليش بس دلوقتي بيصلي، بس مش في وقتها مش في المسجد. طيب هو بيصلي خلاص يعني بيحاولوا معاه يعني مثلا او بيعلموه ولا برضه الدنيا هو بس هو عملت يعني انا بعد ما وافقت اساسا قالوا لجده وجده قعد يتريق ورفض، وبقى دلوقتي الموضوع واقف ان هم كل ما يشوفوني يقعدوا يقولوا لي بقى عريسك ومش عارف ايه وحاجات كده. فلو انا دلوقتي بقيت متضايقه جدا مش فاهمه برضه انا المفروض اعمل ايه اصلا، كل مثلا ما اطلع عندهم او كده يقعدوا بقى يلقحوا بقى كده ويتكلموا عن الموضوع، وعمته مثلا تقعد تكلمني بطرق ده وتقول لي ده انت بنتي وده انت حبيبتي وحاجات كده، ولو انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي بس. طيب انت مرتاحه يا سقية؟ انت اسمك ايه؟ كوثر ولا اسمك ايه؟ كوثر. طيب يا قمر انت مرتاحه؟ يعني في الاول ما كنتش مرتاحه خالص، وبعدين هو دلوقتي فات 2 سنين تقريبا كل الاحداث بتتكرر، يعني انا حاسه ان السنه الجايه برضو نفس الاحداث نفس الرجمات هتحصل ونفس التلقيحات هتحصل ونفس كل حاجه زي ما هي بتاعت. طيب بصي انا حاسه ان هو ممكن يعني بكلامهم وكده ممكن بدات احس في قبول، لكن هو كشخص ذات نفسه مش عارفه بصراحه، مش اصلا ما اتكلمتش معاه ولا يعني اي حاجه من الحاجات دي. طب انت عملتي استخاره يا كوثر؟ صليت استخاره، ما كنتش بحس في اوقات كنت ممكن ارتاح ساعات ما احسش بحاجه. طيب انا بقى الفيصل في القصه دي كلها انك انت سيبك بقى من كل اللي حواليك دول، انا عايزه البني ادم ده عنده دين وعنده اخلاق، ده اول حاجه. ده اول حاجه. حلو. طيب صوره الملتزم اللي احنا حاطينها في دماغنا ان هو بدقنه وجلابيته قصيره ورايح جاي على المسجد وممكن يبقى طيب. لا مش حاجه. طيب الصوره اللي احنا حاطينها للملتزم هي الشكل ده، لو الشكل ده ما اتغيرش فهو مش ملتزم. خلاص يعني احنا بنحط الصوره دي يا اما دقنه كبيره مثلا يا رب دقنه مثلا خفيفه حتى اي حاجه. ايوه ما هو بقول لك احنا بنحط الصوره ديت، الصوره الذهنيه اللي هي متصدره لنا ديت ان الملتزم يبقى بدقن وجلابيته قصيره وخلاص ماليش دعوه باخلاقه، ماليش دعوه بقى عادي ممكن يلبس لبس عادي يعني، بس هو برضه انا ما اعرفش اخلاقه بس تعرف يعني ان هو قاسي شويه برضه عصبي والحاجات دي. اهم حاجه في الليله دي الراجل ده بيصلي ولسانه كويس اخلاقه محترمه ولا لا، هو ده الاجابه على السؤال. ودلوقتي حته انك ترتاح له ساعات وما ترتاحلوش ساعات انت برضه اللي هتجاوبي عليها مش حد تاني، يعني انا مش هعرف اقول لك انت ارتحتي له مثلا بنسبه 70% فمكمله ولا مرتحاله بنسبة 30% فخلاص هخلع. لا انت اللي هتقرري القصة دي يا كانسر، لانك انت اولا بتستخيري ربنا سبحانه وتعالى وتعرفي هل هو فعلا ملتزم بيصلي ولا ما بيصليش. اللي ما بيصليش ده والله اجري منه كانه مش موجود على وش الارض مهما لو عميت. لا هو بيصلي بس مش وقتها. طيب انت شوفي عمك، او هو انت قلتي لابن عمك ولا ابن عمتك؟ ابن عمتي. ابن عمتي. طيب انت بتقعدي مع عمتك اكيد وبتكلميها. اساليها بقى هو ملتزم بالصلاه ولا مش ملتزم بالصلاه، وعنده قبول مثلا. ما هو مستحيل انك انت بتقولي ما عرفتيش تكلمي، ما عرفتيش تكلمي ازاي؟ كنت بتقولي ما هو انا بقول لك هو اول ما قالوا الجد وجد خلاص رفض، فالموضوع دلوقتي واقف ان هم بقى بيقعدوا بس يلقحوا خلاص. قعد السؤال جد قال لهم مش هرجع غير لما تخلص كليه، يعني قدامي لسه كام سنتين. طيب يعني جد رفض ليه؟ علشان مش عاجبه برضه، حاسس ان هو مش متدين، يعني مش عاجبه لا دين ولا خلقه، يعني يقعد يتريق عليه وكده. طيب جد تعلق الموضوع انك انت لسه قدامك سنتين صح؟ اه خلاص يبقى في السنتين دول انت هتعرفي، انت هتعرفي وخلاص حتى عقلك هيكبر شويه كمان، هتقدري تقيمي الموضوع اكتر شويه، اكتر شويه من دلوقتي. ما دام الموضوع مش جبر دلوقتي لازم توافق توصل ولازم نعمل خطوبه ولازم ولازم، لا خلاص الحمد لله ربنا يكرمه رحل الموضوع شويه لحد ما تخلصي، فانت معاكي وقت انك انت تفكري اكتر وتشوفي فعلا انا هقدر اكمل مع البني ادم ده، وهل هو هيلتزم، هل هو هيبقى تمام، هل هو هتقبلاه، كل الاسئله دي انت هتجاوبي عليها في الفتره اللي جايه ما دام عندك متسع من الوقت. دلوقتي خلاص التزمي كلمه جدك ان لسه قدامي سنتين، خلاص انتهيت. يعني ما مفيش حاجه تريحني شويه لما ابقى قاعده معاهم مثلا كده، بس حاسه الموضوع مضايقني كلامهم وكده. هيفضل مضايق لان هو الموضوع دلوقتي متعلق، هيفضل متعلق كده. انت اقعدي مع جدك وكلميه، والله يا جدو انت شايف ايه بالظبط؟ خلاص حاسه كلمه جد يعني بقى. ايوه هتيجي تكلمي جدك دلوقتي مؤقتا، والله الفتره اللي جايه هتحدد لك ده، هتعرفي ان كان فعلا وعنده امانه وصاحب دين ان شاء الله ربنا يعدل حاله ما دام هو يعني ماشي في الصلاه في الوقت اللي احنا فيه ده. والله العظيم هم نادرين شويه. هو عامل تندور كده. فهو الوقت ده ما دام لسه الحمد لله هو خارج من بيت طيب وبيصلي وزي ما انت بتقولي كده يعني مش اللي هو تمام، لا انا هدي فرصه بقى هل هو فعلا في الفتره اللي جايه هيبقى تمام. وجدي هيتابعه ما دام جدك الحمد لله رب العالمين معاك على الخط، فهو هيتابع القصه دي كلها ان شاء الله. تمام شكرا. العفو. احكيني شويه والله. تسلمي يا حبيبتي. امين يا شباب. ناخد بسمه. اتفضلي يا بسمه. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله يا رب العالمين. يا بسمه خيرا يا استاذه وسام على كل الردود يعني والكلمات المريحه الطيبه. كان انا بس كان عندي سؤال بسيط جدا جدا. انا مثلا بدي اي حلقات، في الحلقات دي هو طبعي انا شويه ان انا بحب جدا اي حد طالما انت طالب علم يبقى لازم انت يكون عندك التزام، طالما بتدخل اي دوره لازم تكون انت مفضي شويه من وقتك ليها، لازم يعني تكون عامل واخد كل احتياطاتك بقى والحاجات دي كلها. فبالتالي سؤالي هو لما انا بلزم الناس او بقول لهم لازم ان انتم تبذلوا مجهود، لازم ان انتم مثلا تذاكروا، لازم ان انتم قبل الحلقه تكونوا مثلا تحضروا، لازم تلتزموا بكذا وكذا وكذا وكذا والحاجات دي كلها، طبعا بقولها لهم بشكل يعني بسيط ومناسب ليهم كل واحد يسمعه وبحفزهم برده وهكذا، بس هل ده في مشقه عليهم؟ يعني بعد في حلقه مثلا معينه بعد 3 أسابيع من الدوره اختي بعتت لي قالت لي حضرتك فكرتيني بخالي اللي قلت له تعالى يا خالي علمني العوم، فراح خدني راح رميني في البحر اول لما خدني راح رميني في البحر، معرفش استاذه مين كانت بتعلمني السواقه، فبرده اول لما جت تعلمني راحت يعني مسكتني الدركسيون كده وبتاع وقالت لي سوقي. قلت لها حبيبتي انا قلت لك كده احنا بقى لنا 3 أسابيع وشغالين على مدار اليوم، يعني بقى لنا حوالي 21 يوم شغالين في نفس الحاجه، وانا مثلا بطلب منك حاجات على بناء على اللي انا شرحته، مش مطلوب منك اكتر من كده. فتقول لي لا انا ما عنديش وقت مثلا اتدرب، يعني مثلا حاجه زي التدويد واحكام التفخيم والترقيق وهكذا، لا انا ما عنديش وقت اتدرب والله، اصل حضرتك ما تعرفيش انا حياتي عامله ازاي، اصل انت عارف يا جماعه يعني كلامي يعني بالكلام ده كله يعني وهكذا. فبس الفكره كلها ان هل انا بشق عليهم بالحاجات دي كلها ولا هو يعني ده كده تمام مثلا؟ وطبعا بعضهم فضل يقول لا ده حضرتك ما شاء الله يعني صبوره معانا، وفضل يرد على الاخت دي اللي قالت كده، فقلت لها استاذه يعني استاذه ما تعملش كده ابدا، بالعكس دي بتحفزنا بتشجعنا وبتصبر علينا وبتقول لنا الحاجة مرة واثنين وثلاثة، وهي عايزانا نتحسن في فترة قليلة، فبالتالي بتقول لنا نضربه كتير علشان مثلا ايه يكون في مثلا موضوع شوية ليونة والثانية يخبها على الكلام ده كله والفك والحاجات دي كلها. واللهم بارك اللهم بارك، بعد الدورة كان يعني حوالي مثلا 90% اللهم لك الحمد من الآراء لا الدورة دي جميلة ونتمنى ان هي تتعاد تاني وثالث وبتاع، وناس جديدة عندنا ناس جديدة تاني عايزة تنضم وهكذا. بس حاجة بقى ليه، هل ده مشقة ليهم ولا ايه؟ طيب كل واحد ظروفه مختلفة برضه. انت زي ما حضرتك بتقولي كده ان البداية هنقول متطلبات من زي بعضها، يعني مثلا عن اعلان لدورة وهتحمس جدا جدا وهدخل، اصل دخلت دي دخلة بارادتها محدش جرها وقال لها لازم تدخلي، محدش عمل كده، هي دخلت لما شافت الاعلان عن الدورة ودخلت بارادتها. تمام، بدأت يحصل تكاليف، بدأت التكاليف دي تبقى تقيلة عليها، خلاص تروح على طول، بدل ما تستهين نفسها بالتقصير بتستهين انك انت شديده عليها، فاهماني؟ طب ده اللي بيحصل لو الدنيا ماشيه معاكي زي ما انت بتقولي 99% من الاراء ان الحمام الحمد لله الموضوع تمام والدوره تمام والناس ماشيه معاكي تمام، وهم مثلا نسبه زي ما انت حطيتي النسبه دي ان 1% بس هو اللي تفلت ومش قادر والقصه بقت تقيله معاه والكلام ده كله، ممكن دول ناخدهم كمجموعه اللي هم الناس اللي أثروا ما دخلوش تدريبات ما عملوش القصة دي، أسحبهم في مجموعة تكاليفها أقل علشان ما تضهمش، فهمين؟ عشان ما تضهمش، يعني أنا معايا مثلا 3-4-5 مثلا 10 دول أنا شايفة أن هم مأثرين على التفاوت بقى، يعني ممكن واحد إيه عندها همة سنة والتانية مكسلة وتشعر أروح لماهم دول في جروب وراح مخفضه التكاليف شويه، بدل ما بياخدوا درسين في الاسبوع لا هو درس واحد كفايه، درس كتير عليهم وتقيل عليهم خصوصا عايز تدريبات كل يوم وقصص ديت، لا انا هديهم نص بس نص الدرس بس، همشي معاهم بالهدوء هيجوا ومره على مره هيحسوا انك انت عندك امان في توصيل المعلومه ان ربنا عايز اوصلك وكلام ربنا صح، عايز اعلمك كلام ربنا صح، النيه في الموضوع ده هتفرق جدا جدا جدا سبحان الله. ايوه صح وهحكي لك حاجه سبحان الله العظيم، احنا معانا ويمكن مش عارفه قلت لكم الكلام ده ولا لا، يعني هي كانت ست كبيره سبحان الله، يعني زوجها توفى وزوجت عيالها وخلاص وقاعده في البيت وهي لا تقرا ولا تكتب سبحان الله، فجارتها قالت لها تعالي يا فلانه تعالي ما نروح المسجد نتعلم قران نتعلم ونقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده كله وتخرجي من الحفله اللي انت فيها يعني، فراحت. المهم ربنا سخر لها حد بدا مع واحده واحده معاهم يعلموا الحروف واحده واحده، بداوا ها حرف مع حرف مش عارف ايه، بدات يعني بتتعب شديد جدا تقرا القران، قدر ربنا وغابت المعلمه بتاعتهم يوم فدخلت معلمه ثانيه في المسجد، يلا يا جماعه حلقه نقرا الكهف مع بعض علشان ايه ربنا ياخد بركه لكم يعني حضرتكم، وخلاص وخلصنا بداوا يقراوا وكل واحدة بتقرأ على حالها بقى، فوصلت للست ديت يلا اقرأي صفحتك، فبتقرأ بتتعب شديد جدا، قالت لها الصه صه دي يعني خرافي انت بتلعبي بالقرآن، لا اله الا الله. والكلمة ديت طبعا ست كبيرة في السن خرجت من المسجد محروقة من العياط محروقة من الإحراج، اتصدت بكلمة واحدة عن المسجد 3 شهور ما دخلتش مسجد تاني، ما دخلتوش خلاص انتهى أحرجتها، وهي ست كبيرة ومجوزة عيالها و سبحان الله العظيم، ما ينفعش خالص خالص كلمة شديدة ممكن تصدك عن الكلام ده كله سبحان الله العظيم. ودارت الأيام سبحان الله وهي يعني بتقول أنا كنت ببكي على نفسي بكاء يعني شديد على حالي وإن أنا وصلت للسن ده من غير ما أتعلم حاجة ومن غير ما أعرف كلام ربنا و سبحان الله العظيم. رأت رؤية إن حد بيقول لها اقرأي واقرأي دور، يعني على تفصيل القصة سبحان الله العظيم هي قصة واقعية من معايا من هنا من يومين نحن دول، هي كانت معايا أخت معايا في الحلقات سبحان الله، ورجعت تاني بس راحت مسجد تاني ما عرفتش تدخل المسجد اللي فيه المعلمة القاسية دي سبحان الله، راحت مسجد تاني وربنا أكرمها وتعلمت وبدأت دلوقتي هي بتعلم مخارج وصفات وبتعلم القرآن سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فأنت شايفة فرق الكلمة بس؟ ايوه طبعا كده، فانت لما تلاقي حد ضعيف والتكاليف زادت عليه اوعي تقسي عليه، اوعي تقولي له خلاص دور لك على معلمه تريحك، ابدا والله اوعي تقفلي الباب ده على طول، زي ما بقول لك اللي تلاقي مستواه اقل لميهم مع بعض في حلقه اقل تكاليفها اقل بهدوء جدا جدا جدا واستيعاب منك والله هتقدري وربنا يجعلك بركه مع الناس الشداد اللي هم قادرين يكملوا في التكاليف العاليه. انت شايفه ان التكاليف كلها بسيطه، ده كلام فاضي يا اخوانا، احنا بناخد خطوه واحد. انا الخطوه واحد تقيل عليا، مش قادره اكمل. ظروف بيتي كده، ظروف حياتي كده، انا واحده مش بستحمل التكاليف، فاهماني؟ فانت زي ما بقول لك صوابعك ازاي بعضها، انت بقى المرونه تبقى من عندك انت كمعلمه. فاهماني؟ هو مثلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الرزق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. انتبهي على هذا الحديث وربنا يفتح لك يا رب ان شاء الله يفتح لك القلوب وخديها كده بنية خالصة لله وحتى الدنيا تيسرت والله. معلمة لو سمحتي. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وإياك يا حبيبتي، وإياك يا رب. مين اتفضلي يا حبيبتي، مين حد بيتكلم؟ ممكن أستاذة سامية حبيبتي. طيب اتفضلي يا حاجة سامية. لو سمحت انا لان ده عن تجربه، انا اول ما بدات شاب الحمد لله وشكر الله معلمتنا هي صغيره في السن برضه، بس حضرتك بصي كان اسلوبها راقي جدا ودايما على الجروبات تبعت لنا معرفش، واسلوبها جميل جدا لدرجه انا اصلا في الاول قبل الالتزام كنت عصبيه جدا وبخوف ومش عارف صعبه، لكن دلوقتي حتى اتعلمت منها مع اولادي بشد بس مثلا في حفظ الكلمات، لكن في العادي بطول بالي جدا. المعلمه دي انا من كتر حبه في اسلوبها انا بدات جروب دلوقتي ان انا احفظ، يعني انا لسه بدرس مخارج بس من حبي ان انا ابقى معلمه جميله زيها كده وبطول بالي خالص عملت الجروب. وانا بقول لهم يعني معايا سين اللي بحفظ مدرسين بقول لهم بص انا معاكم خالص تاتا تاتا زي الاطفال ما شاء الله. يعني زي ما المعلمه بتقول استاذه وسام ربنا يفتح عليا يا رب والصحه طول العمر، الاسلوب ده بيخلي اللي انت في نيتك، يعني انا قبل ما ادخل لهم بقول يا رب اجعلني سبب ان هم يحبوا القران مش اني يعني بغض النظر عن سبب، بس يعني احنا مش بنطول بالنا احنا كبني ادمين لو مسكناهم اساسا يعني هنخلق نفسنا قبلهم اساسا. خلي بالك يعني خلوا بالك سبحان الله، يعني كان في دوره من قريب والله سبحان الله لقيت الدوره اتفتحت ما شاء الله، جداول خفيفه في الوش يعني دايما كده، يعني دايما خلوا بالكم من لما بتبصي على الحفظ، لما حد يقول لك وجه مثلا في اليوم يا اي وجه ده بسيط حاجه الدنيا سهله، او نص وجه في اليوم برضه الله ايه ده الجمال ده الدنيا سهله، لما اجي ادخل بقى والبس مثلا في جزئين مراجعه او ثلاث اجزاء مراجعه الدنيا بتبوظ مني، ما دام انا مش واخده كل الاحتياطات في المراجعه وفي التثبيت والكلام ده كله، فتيجي الطالبات كل الاسئله اللي كانت بعد حوالي شهر واحد بس من الدوره دي كل الاسئله معلمتي هو حلال ان انا اسمع وانا بطل المصحف. يا انا ايه يا ست الكل بتعملي ايه؟ ما هو عشان المعلمه بتحرجني انا كده كده ببقى حافظ التوتر بيضيع مني، انت شايفه بقى الهروب النفسي، هي بتعمل حيل لنفسها بتخلي لنفسها حلال انها تبص في المصحف، هي ضغطت الدرجه دي، هي عماله فعلا بتسمع وحافظه وممكن تسمع عليكي كويس جدا بعيد عن الحلقه، اول ما توصل الحلقه يبقى في توتر وفي رعب من انها تخرج او المعلمه تخرجها من الحلقه او تعملها غياب او الكلام ده كله، فتروح قايله لك هو حلال ان انا ابص في المصحف، فانا ليه اضغط قوي كده لحد ما اوصل واحده انها تقول لي حللي لي ان انا ابص في المصحف، ايه ده؟ وانا بعمل ايه؟ ايوه طبعا طبعا انا بعمل ايه؟ ايوه ايوه فهو كده سبحان الله العظيم، ده انت زي ما بتسال اسئله ربنا يا رب ينفع بيكي، اعملي ده، شوفي الضعيفه عندك في الحلقه جمعيهم كلهم اعمليهم حلقه ثانيه بورد اقل بتكاليف اهين عليهم وخليكي معاهم، شوفي اوعي تشيلي ايدك، يعني خلي اللي يسيب هو اللي يسيب هو اللي يترك، اوعي انت تسيبي اوعي عشان يعني حضرتك ما تجيش قدام ربنا وتقولي انا اللي خلاص انا اللي فلتت انا اللي ايدي فلتت. انا هو انا خايف طبعا زي ما استاذه ساميه قالت ان يعني احنا وجهه للقران، فمثلا لما يجي لي حد اصلا جاي من مجموعه ثانيه ويقول لي انا سمعت عن حضرتك انك ما شاء الله عليكي بقى عندك كلمه عاليه وعندك عزيمه وبتاع، واللي بيدخل مع حضرتك بيطلع ما شاء الله اللهم بارك يعني وهكذا، بس هو انا طبعا كلامي مع الناس استحاله اقول لهم اي كلمه وش او تنفرهم استحاله بصراحه، اللهم بارك اللهم بارك الحمد لله رب العالمين، يعني هم دي شهادتهم ان ربنا جعل لي قبول شديد جدا جدا في قلوبهم لدرجه اي دوره حتى لو هم اصلا كانوا داخلينها 20 مره قبل كده، بس خلاص طالما مثلا معاكي لا انا هدخلها تاني، انا عايزه مثلا عايز اسمع ضحكتك عايز اسمع كلامك الجميل الحلو كل الحاجات دي كلها، بس هي الفكره مثلا كان معايا حوالي مثلا 85 اخت، اثنين منهم قالوا لي الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها دي، لا حضرتك شديده قوي ليه كده وما اعرفش، شيء. انا حتى صرت ايه ده فين يا جماعه انا عملت كده. بس طبعا زي ما حضرتك قلتي طبعا اكيد صح الناس صح مش واحنا ممكن, بس انا عشان مثلا بيبقى عندي حماس وببقى حريصه جدا عليهم ف لا مش اللي هو غير موجود. صح حضرتك عندك حق طبعا. خدي بس الخطوات دي كده وربك ان شاء الله يفتح لك معاهم. وزي ما اتفقنا القصة مع القرآن ان ربنا وضع في مكان, اوعي تتركي مني, اوعي تبقي سبب في انك انت خلي حد يترك القرآن او انك انت خلاص دفع عليك العقوبة بالترك. فهماني؟ دلوقتي مثلا لو اي حد سألني خيارني بين اختيارين الاثنين اصلا حرام, يعني مثلا صاحبتي تسألني بتقول لي اختاري لي فستان سوري عشان خاطر هي تحضر فرح مختلط. انا الاول سألتها هل الفرح ده هتح يعني تلبسي الفستان ده في وسط بنات فقط لا غير, فمش تخرج مثلا لي قدام اولاد او كده, قالت لي لا ده الفرح مختلط. وتخيلني يعني فبقول لها فستان سوري طب فرح مختلط, ف يعني كده كده انا ولا هختار لك ولا ده ولا ده بس وهكذا. فبس عايزه اعرف انا ازاي ارد عليهم, لان انا قبل كده اخواتي سالوني برده نفس الفكره, فقلت لهم يا جماعه انتوا عارفين رايي انا في اللبس ده ايه, فلو سمحتم لحاجه زي كده انتوا عارفين رايي فيها ما تجوش تسالوني تاني. فكلهم طبعا زعلوا بقى مني, وانت ليه هتشوفي نفسك علينا, ده انت اصلا لسه اصلا منتقبه بقالك سنتين, ده انت مش عارف ايه, انت خلاص شايفه نفسك ده. انا شايفه نفسي ولا حاجه, انا بس قلت لكم رايي ان ده كلام في البيت جميل وحلو, ويا بقى لو قدام مثلا زوجك وبتاع الكلام ده كله زي الفل, ولكن رايي فيه خارج البيت ان ده لا يرضي الله. فمش مش في حاجات ثانيه, هو ده مش رأيي, هو ده رأي الشرع يا اخوانا. بقدر برضه بقدر اقول لهم برضه كده, يفضلوا يقولوا لي يعني وصلت مره والله حد كان قال لي يا ستي انا مش عايز زيت الشرع بتاعك ده, يا ستي انا مش عايز يا ستي العقيده بتاعتك دي, انا مش عايز مش عارف ايه. ما تسالينيش خلاص ما تسالينيش. طيب هل مثلا انا كل المطلوب مني كان هي عن منكر ان انا كل مره فردا اشوف حد فيها يعني بيعمل حاجه اذكره تاني كل شويه, ولا هو خلاص انا قلت مره وعرفتك المعلومه وخلاص انت بعد كده بقى براحتك؟ القصة في طريقة التوصيل, بمعنى ممكن بنظرة مش نظرة احتقار ان انا بحتقر الشكل مثلا وعمالة بغصلها من كل تحت, انا كلمتك مرة وانت مش فايدة, الاسلوب ده بينفر اكتر من بيقرب. فهماني؟ فانت بتروح قايلة المعلومة حلوة يدخلوا عندك يلاقوكي لابسه السواريهات ده ولابسه الكلام الجميل ده, لو هم اخواتك وحلال انهم يشوفوكي وانت لابسه الكلام ده كله. يا يعني انت بتحطي مكياج وانت قاعده في وسطهم مثلا, لا انا حاطه مكياج زي القمر او ايه يعني, انا بعمل كل الحاجات في الحلال, كل اللي انتوا بتعملوه فيما يغضب الله انا بعمله فيما يرضي الله. فهماني بس؟ يعني ايه قصه, انا عملت اللقطه الاولانيه ان انا بينت الحلال والحرام في القصه دي, بينت الحل والحرم في القصه دي, خلاص انا وصلت ان ده شرع ربنا مش رايي انا خالص, انا بس طالعه من الموضوع يا اخوانا, ده راي ربنا مش انا خالص, راي حبيبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين كانوا بيعملوا كده. انت في بيتك بقى تشقلبي اعملي يا رب تلبسي ايه وما تلبسيش, انت حره اعملي ما بدالك جوه في حصان بيتك, بره بيتي لا انا لا, ما دام مكان مختلط زي ما انت قلت لهم كده, لو رايحه في مكان فيه ست وكله بنات وما كنتوش اختلاط وما فيش حد هيشوفني والقصص دي كلها اهلا وسهلا, غير كده لا, يبقى انت كده بتعملوا حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. طب ربنا قالت لي انا ما سالتكيش على حكم الفساتين دي, انا بس بسالك انهي واحد احسن, فانت قولي لي رايك, ما لكيش علاقه باي حاجه ثانيه بعد كده. قولي لها اللي انا ليا ان انا اقول لها لا لا لا, قولي لها الاثنين حلوين وزي الفل جوه حصان البيت, بس جوه حصان بيتك الاثنين زي الفل, هتبقي قمر في ده وهتبقي قمر في ده, بره حصان البيت انا ما اعرفش. تمام يا استاذه يسعدك, جزاك الله خيرا يا رب. وياك يا حبيبتي, ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. تفضل مين يا حبيبي؟ تفضلي ست سناء فاروق, تفضلي يا سناء, ست سناء. طيب اسراء نبي, حد منهم يفتح المايك. معلمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله علي حضرتك, انا اول مرة احضر مع حضرتك, بس ما شاء الله على ردودك حاجة يعني تفرح القلب الصراحة, مريحة بجد, ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم يا حبيبي. كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في نقطتين يا معلم. نقطة إن يعني الواحد كذكريات مش عارف يخرج منها, يعني إن أنا والدي توفى أو والدتي اتجوزت أو إن أنا عندي طفل معاق, مش قادرة أتعايش مع الموقف يعني بحياتي بحاول ان انا يعني اهرب من الحاجات المؤلمه دي، ان انا لجأت للجروبات التحفيز والقران، لقيت نفسي فيهم بجد ونسيت ارتاحت وحسيت ان ربنا بيعوضني، والحمد لله بقيت من طالبه لمعلمه وبدي تصحيح. حسيت ان ربنا بيقول لي هو ده الطريق ان انا عايزك تمشي فيه، تنسي فيه كل وجعك. انا بعاني جدا مع ابني، بس بتجيلي لحظات ضعف. بصي بحس ان كل اللي انا بحكيه يعني بحس ان انا مشلوله، انا بعاشر بحاول اتاقلم، بحاول الاقي نفس الطريق اللي ارتاح فيه، بس الوضع صعب عليا. وغير كده زوجي يعني اتجوزني، ان انا ما كنتش ملتزمه زي دلوقتي. انا لما دخلت الجروبات تفكير اختلف، نظرتي اختلفت للحياه، وقتي نفسه اختلف. ما عدتش عايزه اضيع ولا ثانيه الا وانا بحفظ قران او بحفظ او بدي تصحيح تلاوه او باخد تصحيح تلاوه. فتحت مكتب بعمل حفلات للاطفال، بحاول احببهم في القران. بس المشكله حاسه ان انت مربوطه بالحبيب كل شويه. انت ما عدتش فاضيه لنا، ما عدتش وراكي للجروبات. انتي انا ما قفتش دماغي الاول من زوجك. ايوه يا معلم زوجي. انا حاسه ان هو انا كنت ليه يعني كان ممتلكني ودماغي فاضيه، انا دماغي كانت فاضيه. اما اتعلقت اول بالطريقه دي يا معلمه، انا نفسي الظروف ابني عنده ضمور في المخ. بصي كل حاجه يعتبر هو بيبي، هو عنده 8 سنين ونص، انا مقياس الذكاء بتاعي 8 شهور، فاهماني؟ تحممت اكل تشور بتحمها، كل حاجه نفسيتي مدمره. الحاجه دي يعني انا ما لقيتش في نفسي الا في القران والجروبات دي. مسكرين عليا الاقي نفسي بواجه مشاكل جامده معاه بسبب ان انت الجروبات وما فيش فاضيه. انا نفسي بصراحه تفكير اختلف، يعني بزعل منه لما الالم جدا وما يروحش يصلي في الجامع، هو بيصلي في البيت اغلبيه الاوقات، فاهماني؟ تفكير اختلف معاه. فحاسه ان احنا انا ما عرفتش بلاقي متعه في الكلام زي الاول، او تفكيره مختلف خالص الوقت عن تفكيري، فهماني يا معلمة؟ قلت رأي الفرشتي وسعادتي والأنس فعلا في الطريق ده، فهماني؟ ما عايز عايزة بأسمع ده فلانة قالت ده فلانة عادت، عايزة بعض مع سلفاتي، عايزة بعض مع أهلي، قلت بقى بحاول أقلل. معاكي عيال تاني غير أيوة ابني سمعها معاكي حبيبي، ربنا يحفظه لك يا رب. انت بقول لك معاكي عيال تاني غيره؟ معايا طفلي تاني، دايما متعصبه يا دكتوره ومش عارفه خالص، حاسه ان انا يعني بحارب من جميع الجهات. انا بقوم كل يوم من النوم جسمي ده مدغدغ كاني كنت في حرب طول الليل. انا اصلا ابني يعني هو مجهود عليا، يعني مجهود عليا طول النهار بدري وراه، ويتعور يعمل حمام على نفسه، لا اكل لا اشرب لا احمي لا اغسل. بصي انا مع عشرة طول النهار بلاقي بقى نفسي في الساعه اللي بقعدها مع القران. طب هي ساعه؟ هي ساعه؟ لا انا عايزه كل يوم يبقى كده. لا لا لا لا استني بس، ما انت جاوبيني بس عشان اعرف احط ايدك على الحل ان شاء الله يا رب يسددني. انت قولي لي يومك. يومي انا بصحى من النوم يا معلمه، بودي لها الحضانه، بفطر ببتدي ارجع ورجي عشان اسمع قبل الظهر، بصلي بطبخ بغسل، العصر مكتب بطلع كده، فهماني؟ العصر ده من وقت الى الوقت قد ايه؟ قد من العصر للمغرب مكتب. بطلع لو في حلقه يعني زي اي يعني عندي حلقه ضروري بديها، بقيت الوقت موجوده. هو انا المشكله كانت اكتر ان زوجي لسه مبتدئ، يعني لسه مسافر، بس هو قاعد بقى معانا. المشكله كانت كبيره كبيره كبيره كبيره لدرجه ما تخلاش هو بيتوتي، مش عايز يخرج من البيت وما عندوش اصحاب. هو اصلا كل يوم بيسافر ويرجع، يعني هو بيسافر ويرجع. هو كان صنايعي عادي يا دكتوره، والحال هنا وقف سلاجق للسفر. طب تمام، يعني هو دلوقتي في السفر عايز يسافر، هو مش عاوز يسيب الولاد، ومش عايز ان انا بشجعه وبزقه بتعاوي بتزقيه هو ايه للرزق ولا بتزقيه عايزه تخلصي الاول للرزق او دلوقتي عايزه تخلصي من العبء ده وقتي عدى عبء عليا انا قلت حاسه ان انا مضغوطه جدا بحاول اقنعني دي الحاجه الوحيده اللي بنسى فيها تعب مثلا ايدي بحس ان انا بلاقي نفسي في الحاجه دي فبشجعني خلي بالك اسراء خلي بالك يا حبيبتي الاول هنتفق على حاجه انا مش دكتوره بيرد واحد ماشي انا مش دكتوره طيب الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتفق عليها ان احنا دلوقتي الايه بتقول ايه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بمعنى ايه انا كان حالي كنت راضيه بيه وانا كنت في نفس المستوى وربنا فتح عليا ومن علي بابني ده الاول انا عارفه ان ضغطه الابن اللي بالطريقه دي كبيره جدا سبحان الله العظيم انا تعافري وهتعافري ولو ما استحضرتيش نيه يعني كنت بتعولي هذا الولد لازم هيتعرض عليكي والله هقول لك على حاجه وفي ارض الواقع وعندي انا عندي نفس بنت خالد زوجي كان عندها نفس القصه اللي عندك دي نفس عطيه ربنا دي الولد المعاق سبحان الله العظيم وكان الناس يروحوا لها يقعدوا معاها مثلا يا شيخه بقى ربنا يريحك من الوش بتاعه ده مش عارف ايه فكانت تدعي على بيدي على ولدها سبحان الله وتقول هو ده الوسع وهو ده البركه اللي في عمري وهو ده رعايته كأن أنا بقول لربنا شكرا على عطيتك شكرا على الهدية دي أنا عارف أن الموضوع تقيل وتقيل نفسي وبدني أنا عارفة ده كويس جدا وحسيته مع فاطمة ربنا يا رب يرضيك في ابنك فاطمة كانت معاها صبور جدا وكانت بتقول لي أنا بحس بيه لما يبص لي في نظرة معينة عادية نظرة معينة عادية أيوة يا حبيبي هو مش عارف يقول أنا جعان نفسي يعبر عارفه والله العظيم انت بتقول التامل جه في بالي العقل الادراك ان احنا مدركين ده نعمه كبيره محدش حاسس بيها الا اللي محروم من القيمه حلو انت حاساه هو انت لمسه ده ربنا فتح لك الباب ده قلبي يا دكتوره قلبي موجوع على ابني موجوع هو ما لهمش علاج انت عارفه ده كويس ولازم تستقر على ده ان ما لهمش علاج هو حاجه جت وربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليا وانا راضيه يا رب بعطيتك وهتعامل معاها بالشكر انا هتعامل معاها بالشكر الشكر الكامل لعطيتك سبحان الله العظيم ده وسع قولي انا كنت الاول رافضه واقول لا ابني هعالجه انا ابني هيبقى كويس مستحيل انا ادخله مدارس ابني هيتكلم ابني مش عارف ايه عارفه ما هدليش الا الجروبات اللي بقى حاسه ان انا رضيت بقيت متقبله بقيت متعايشه بقيت نفسي مسلمه لاقيه نفسي طب ليه اللي حواليا مستكترين عليا حاجه زي كده برضو خلي بالك انا تعبانه حبيبه قلبي خلي بالك دلوقتي انت عندك عبء زوج وعندك ولد تاني وعندك الولد ده بالاضافه لبيتك وحياتك المفروض انك انت الليله كلها عليك انت دلوقتي فمعنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى حطني في الابتلاء ده فيا اما ابقى قده يا اما انضغط والضغط اللي خلاص ربنا فتح لي في الحلقات والحلقات ديت انا زوجي هو الفرد زوجي وعيالي وبيتي وترتيب بيتي وترتيب حياتي حتى لو كان واسعي كله وراحتي كلها في الحلقات لا انا الفرد ده هو الاساس اسدد الفرد ده زوجي هو موجود دايما الحلقات بقفل مفيش حلقات وهو موجود مفيش تصحيح مفيش مكتب مفيش حاجه خالص في الدنيا وهو موجود لان انا حقه عليا ان انا موجود حقه عليا ان انا تحت امره في كل حاجه اكله وشربه وفرشته وحاله كل حاجه عايز نقعد معاه هقعد عايز نتفرج معاه على حاجه هقعد مش شايفه ومش سامعه بس ابني قاعده معاه ده واجبي ليه انت هو هيشيلها مع ربنا سواء تقصيره في الصلاه لو حاجه هتهبط بقى انا بقول لك ما انت سمعتي هو بقى قلنا مختلفين في التفكير ما هو احنا خلاص يعني احنا كنا الاول نتفرج على التلفزيون وده دلوقتي ما عدتش متقبله حاجه زي كده ما تبقى حرامه ما هو يعمل ايه بقى سبت الكل استهدي بالله ما احنا بقى عايزين نقرب مش عايزين نفرق احنا عايزين نهدى بالله كده. انا بقول لك القصه في ان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني الفضل اللي انت فيه وكرهك للحاجات اللي انت كنت بتشوفيها زمان مش عايزه تشوفيها دلوقتي، والليله دي كلها انت عايزه اقفل بقى انت كمان. هو يا ستي لسه الباب ما فتحلوش، لسه ربنا ما فتحلوش، اقفلها على دماغه كمان بكشور كشوري 111 خلاص يمشي التعبان في وش فيها، 111 بتاعتي بقت شقين في حواجبي خلصنا، مش عايزه اسمع صوتك، ما تتكلمش، ما تعليش التلفزيون، لان ايه السودا دي بقى، ونفضل في كرب الحبه للراجل قاعد هنا. لا ما هيهرب، ما يهرب، يروح يسافر بقى في اي حته، يشوف له اي حد ثاني يتعامل معاه ويعيش معاه تمام 24 مرات. لا انا مش عايزه كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لي يبقى انا كان عايز افتح للراجل ده، فهو حياتي دنيتي كلها هو وابو عيالي. الابتلاء الكبير في ابنك ربنا يعينك عليه، الاول ان انا هتحلم ان ابني ده ملوش علاج، موضوع ضمور المخ ده خلاص قصه هتتشقلبي، مفيش علاج، مش انتهينا بقى خلاص، انا راضي بعطيه ربنا ده، وهتعامل مع الولد ان هو بركتي وهو الوسع اللي عندي في البيت وهو خلاص، فالعنايه الكامله ما تسيبوش بقى في دخله الشيله اللي احنا فيها ديت، اسيبه عشان عندي حلقه يعمل على نفسه يسأل مش مشكله، ما هو مش حاسس، لا هو بيحس هو مش هيعرف، بس القصه مش هيوصل لك احساسه ده، انت مش داريه باحساسه ده، هو حاسس كويس قوي بالسقعه وحاسس بالجوع وحاسس بالعطش وحاسس باحتياجه ليك انك انت تاخديه في حضنك وتضميه وتطوي عليه، هو كل الاحساس ده موجود، هو ضمور المخ ده جاي في ايه؟ جاي في ادراكه للي حواليه، انه لسانه مش هينطق، مش هيقوم يمشي، مش هيقول لك اكليني وشربيني، هي الموضوع بالنظره. فانت لازم تاخدي بالك وتوعي انت كويس قوي، الحلقه تولع 100 حلقه. انا بعمل اللي هيحصل، انا بعمل كل ده الحمد لله، اللهم انك تعمليه بنيه، الحمد لله تعمليه بنيه وتجددي نيتك يا حبيبتي بانك انت بتعولي هديه وعطيه من ربنا سبحانه وتعالى لك، وتبصي له هو ده النعمه وده بابك للجنه او بابك للنار. انا اعرف واحده سابت ولد زي ده، النمل كان راسه، فضلت راكنه في الارض، النمل كان راسه، انت متخيله الاسود القلوب بصوا راح لما يعني حتى انا بفضله، انا بحس ان انا اللي محتاجه الحضن منه، مش انا مش هو اللي محتاجه، انا بحس ان هو اللي بيطبطب عليا ونفسه بس ما بسنه، بحس ان انا بقوى بيه، بالعكس هو بالنسبه لي حاجه كبيره بالظبط. عايزه اخرجه، انا عايزه اخرجه من الضغطه دي، تخرجي منها ازاي يا حبيبتي؟ دلوقتي انت بتقومي بالرعايه الكامله لابنك والابنك التاني، تاخدي بالك منه كويس جدا، الحلقات لو كانت هي ده الواسع بتاعك، لا ده انا هقسم بقى، انا عندي 50% 40 ولا 30% للحلقات و60 و70% لبيتي ولزوجي ولعيالي. الراجل يدخل يسمع حاجه عايزك تقعدي معاه، اقعدي معاه، اقعدي معاه يا حبيبتي، وامسكي سيرتك وراجعي قرانك في سرك وانت قاعده، بس انت قاعده جنبه مفيش مشكله خالص، مره على مره تقولي تصدق ده انا سمعت النهارده كذا، بصنعة لطافة، ما تلاقيش عنده قبول اسكتي، ومرة تانية بتلاقي تاني كلمة في كلمة، ومرة في مرة بالمحاولة وبالدعاء والصلاة لربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه جه معاكي، هتلاقيه التزم بالصلاة، هتلاقيه تزقتيه على المسجد من غير ما تشتي، كل المحاولات دي بتنفع، بس انت حضري ليه، حضري ليه في كل الخطوة بتعمليها، ما يبقاش الحلقات والمكتب والقصص دي هي بقت اهم، وانتوا مستكترين عليا لما فيه، مستكترين عليا الراحه، مفيش راحه، مفيش راحه، انت مش مرتاحه كده، انت مش مرتاحه، لازم انا انظم دنيتي الاول الفرد، وبعد كده المكان اللي انا فيها اللي برتاح فيه. الفكره وصلت يا اسراء؟ ها الفكره وصلت؟ انا مش فاكره وصلت، قول لي حبيبي في الحلقات وفي القران ليس اصلا، انا في مجتمع ما يعرفوش حكايه الجروبات دي، فاهماني؟ يعني انا لما حماتي بتدخل بقوم قافله التليفون واخرج من الحلقه، اما في تلفاتي بخاف حد اصلا يشوفني وانا بقرا. ليه بتخافي انهم يشوفوك وانت بتقراي ولا بتسمعي؟ هما مش مفاهمين حاجات زي كده، يعني انا اخدها باب دعوه، اخدها باب دعوه، يعني في البيت بدل ما اقعد معاه واجيب سيره فلانه وعلانه وترتانه وقال وعاد وعمله ولا ما تيجي ده في حاجات حلوه قوي في النت غير الفرجه على الحاجات الفيس وما الفيس والكلام ده كله. ده في حاجات حاولت وفشلت في النقطه دي. حاولت معاهم لا هم ودخلتهم جروبات وفشلت. فان هم يعرفوا ان انا مستوى وصل لمرحله ان انا بقيت من تلميذه المعلمه مش عايزه ابقى كده مدارية على نفسي وماشية في هدوء كده وصمت. فهماني؟ خليكي مدارية على نفسي حد مقمود عليهم ربنا يهديهم هم كمان مفيش مشكلة طبعا. أيوة. لكن أنا هي اللقطة كلها اللي أنا بقولك عليها لازم تعملي هو اللي فارق معي جوجي يا حبيبتي هو إيه؟ هو جوجي هو اللي فارق معي. طيب ما أنا بقولك أهو ما أنا بقولك أهو أنا مش هفضل مكشرة في وشه عشان هو قاعد يسمع. أنا يبقى داعي ليا يعني أنا يبقى قاعد أنا خرجت من جروبات كتير عشان في إجابته عشان إن هو إزاي بس نفسي إن هو يدعمني برضه فهماني؟ ما هو مش هيدعمك بين يوم وليلة. أنت بقالك كام سنة لحد ما وصلت للكلام اللي أنت فيه دلوقتي؟ سنتين. حلو قوي. أنت مستكترة عليه بقى إن هو ياخد له 5 سنين كمان؟ 5 سنين كمان 10 سنين كمان. انت خلي نفسك طويل بس معاه مش اكتر. وحيجي والله نعرف ناس يعني نعرف ناس كده سبحان الله العظيم ما كانش بيرفعها اصلا بالهدوء وبالصبر وبالدعوه الحلوه وبالكلام ده كله رجعوا وبقوا على جد في الطريق تاني. طب انا دلوقتي انت قاعده تتكلمي معايا ابنك على رجلك ولا فين؟ ايوه معايا انا قاعدين في اوضه وقفنا علينا انا وهو. طيب عندي حبيبه قلبي زي ما بقول لك اعملي اولويات. انا اقول لك ايه ربنا بعتت لي النهارده هديه كده لان انا بجد ربنا عالم بكل الحاجات اللي بتدور في دماغي. والله لقيت واحده بنت حلال حاطه الرابط على جروب من انا فيه دخلت وقلت ايه ادخل واسمع جاي ارتاح والله يعني انا رفعت ايدي وخايفه افتح المايك اتكلم بس والله حاسه ان انت ربنا بعتك كده ليا. انا سعيده ان انا سمعتك والله يعني انا سعيده ان انا سمعتك وربنا يجبرك ويجبرك باللي انت فيه والله العظيم بجد ربنا عالم بصدق نيتي وان انا فعلا فعلا عايزه يعني ارتاح ابقى عايشه مرتاحه. اعملي ده يا اسراء تسجدي معلش كل شويه دخلت في السؤال. اعملي ده يا اسراء تسجدي روحي ربنا كده واقعدي معاه اقعدي زي ما انت بتتكلمي دلوقتي كده بنفس اللهجه دي بس يعني حاولي انك انت تبقي مصابيه وابداي ثناء على الله سبحانه وتعالى وصلي عليه وابداي قولي له يا رب انا موجوعه من كيس وكيس وكيس يا رب انا خايفه على زوجي يا رب خايفه على عيالي يا رب ما اناش قادره اكمل بالطريقه دي يا رب اشرح لي صدره ان هو يبقى معايا في الطريق اللي انا فيه. قولي وكل وجعك يا رب انا بنام وبقوم وموجوعه وجسمي مكسر من كتر التفكير. قولي الكلام ده روحي لربنا بليلتي كلها كده اهو يا رب كرمني في ابني ده يا رب اديني العافيه والقوه كده ان انا اتحمل الليله اللي انا فيها. انا ليله تقيله بس سبحان الله العظيم انت لو دخلت كده معرفت لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت ربنا لو عنده علم انك انت مفيش في وسعك الحمل ده مش هيديهولك لكن هو عارف انك انت هتتحملي ده بس شطارتك انك انت تنجحي فيه او تسيتي ايدك وايدي مش لعبه. فهماني يا اسراء؟ طولي بالك انا عايزه وعايزه وعايزه انجح. حلو انا عايزه انجح انا عايزه ادخل الجنه من اوسع ابوابها. جبت وقت انت عارفه دخول الجروبات دي من سنتين كانت سجده برضه كانت سجده. قلت له يا رب انا مش قادره اكمل كده انا ضايعه ومش لاقيه الطريق اللي انا ارتاح فيه. ارشدني يا رب قلبت حياتي دي عليها وفيها. والله العظيم ما عدى اسبوع لما كانت واحده بنت حلال بعتت لي رابط ودخلت الجروبات دي ما شاء الله. حسيت بقى ان انا يا رب عندك اهو طب انت عندك البيت اهو في العيد اهو يبقى مش هتعبني السجده زي ديت لزوجك مش هتعدم ان هو يبقى بين غمضه كده والله بدل ربنا معاك يا حبيبتي وعينك على حملك. كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كده اللهم إني اسالك خفه الحمل ولكن اسالك قوه الظهر عليه يعني ايه يا رب انا راضي بالقضاء، راضي بعطيتك دي، راضي بالحمل اللي انت هتديهولي، بس قويني بس يعني اديني القوه ان انا اتحمل الامر. والله دعوتي ربنا بس تدوق الصبر الجميل يا رب يا حبيبي. انا عايزه اصبر وانا مبسوطه يعني يا رب، اصبر وانا مبسوطه يا رب يرزقنا جميعا الصبر. معلش قول اسف على الاطاله. ابدا ابدا، ادعي ربنا عمرك يا رب. ادعي يا حبيبه قلبي وقول يا ربنا افرغ علينا صبرا دائما ابدا. خلي الكلمه دي في لسانك، انت محتاجه افراغ الصبر ده. اللهم ربنا افرغ علينا صبر. يا رب صب علي الصبر. معلمتي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم اهو معانا ام الصبر كله. السلام عليكم. لا والله بس يعني انا في شغله، يعني نحن النساء يعني ما بنفكر ان فكر الزلمه ما بيحس. يعني انا قضيت حياتي كمان اولادي في مرض وكذا، اول شيء فكره ما يحس اني افكر اني انا بس حامل الهم. كمان الزلمه بيحترق، بس الزلمه يعني شو بقولوا رب العالمين يتخيل يعني ما بيدين لك. أيوة. بس حاولي شاركي. يعني أنا زمان أولادي كانوا صغار، يعني سبحان الله سكري وكمان نوم ما نام وكلام الناس إني شو صابر عليها تجوز عليها وكذا. طبعا يعني كل الناس ما كنا هدين يعني إيه يعني حي الله شيء تلاقي يعني أنا مضغوطة وكمان أنا عصبية، يعني دائما الصياحي طالع الله أعلم يعني كل الناس تعرف هي سبحان الله. يعني بالأخير تلو شاركني، حاولي خلي شاركي بالحياة، شاركك بحمل ابنك وقت بيحمل الحمل بيحس فيكي سبحان الله. بعدين يعني انا سبحان الله اول شيء يعني كلمه اني والله هذا معاق. طبعا الزلمه يعني الجو اللي حواليه ما راح يبين لك اني يعني دائما اتزوج عليها كذا الامور، يعني اللي جاب لها حمل المسؤوليه. طب انا مثلا انا ماشيه بالطريق، ماشيه بالطريق الاقي اذا الواحد معاق. طبعا الحمد لله نحن بخير اللي تفرج لك شوف اللي هي بقلي ليش عم بقلي لي سبحان الله. يعني الوحدة طبعا صار طول كبار يعني ما يوم وليلة، يعني طبعا بصير بدها سنين وبدها الأمور، بس عم تطوري بالك كثير إن بصير أنت بطريقتك تقنعيه، هو بيساعدك بأمور بابنك. طبعا مثل ما قلت لك الزلمة لا تفكر الزلمة ما في إحساس، كل لازم يفكر إن الزلمة والله ما بيحس. لا والله الزلمة دي يعني مثل ما أنا محروق قلبي هو محروق قلبه نفس الشيء. أكيد أكيد ربنا يجزاك خير ومصائر مصير ويقولك يا حبيبتي اللي انت فيه. الله يسعدك. لا يعني يعني نحن مرينا يعني والحمد لله كان الولد ما أكثر من الولد يعني، بس يعني مثل ما قلتي أنت هذا نعمة، هذا نعمة ما نفكر ونقبل، لا نعمة إلنا سبحان الله. هي في الدنيا كلها بدها الصبر، يعني ما بس احتمال يعني يكون الولد سليم فجأة يعني صار له شغلة صار معاق. الله يحفظك. الله يك الله يصبر قلبك يا رب. يا ربي صبر قلبك يا مفيصل. الله يسلمك على يجزيك الخير يا رب. والله ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيك الخير يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لي مفيصل يا رب. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. ويصبرك يا حبيبتي. تسلمي. الله يسلمك. جزاك الله خير عن وخير. رب يكون وصلك رسالة إسراء. ربنا يفتح لك يا رب ويكبرك ويعينك على حملك يا رب. وزي ما بقول لك كده حتى لما تتوجعي قوي كده وتحسي بنفرة كده روحي تشربي حضن جوزك ويطبطب عليا. أنا محتاجة الطبطبة دي، أنا محتاجة الطبطبة دي، أنا ما حدش بيطبطب عليا. النفرة اللي أنت فيها أول بأول من إنه هو مش حاسس ومجنوش، لا والله أبدا زي ما المفصل بتقول لك كده هو بيبقى أشد منك، بس هو سبحان الله هم عندهم قدرة إنهم ما يظهروش مشاعرهم سبحان الله. ربنا يعينك على حملك ان شاء الله يا حبيبتي، يفرج عليك يا رب ان شاء الله. ها هنختم ولا في حد تاني؟ طيب امل اتفضلي. امل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حابه اقول لك شيء يعني. تفضل. انا عندي حلقه قران وعندي شوية يعني معلمتي كانت يعني من البداية يعني كانت فيه ضغط علينا وكان شفته قريب كان يجيب لنا المحفوظ كله فصار يعني صوتك مش واضح يا أمل، النت عندك ضعيف تقريبا. أنا صوتي أقطع. سمعت طيب معلش يا امل حاول تشوف النت عندك لان انا مش سامعاكي تقريبا خالص. لما تظبطيه كده هناخد صوت سناء. اتفضلي صوت سناء فاروق. صوت سناء. طب اتفضلي يا هند. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اقول لك بجد ان انا بجد وحشني صوتك وكلامك واحساسك وروحك وكل حاجه حقيقي بجد. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. وبعدين بحاول اتابع الحلقات بتاعتك وبعدين دايما بتصادف ان انا الميعاد يجي لي متاخر او انا اشوف الاعلان متاخر مش عارفه. المره دي لسه داخله وانتوا الاسئله انا برضو ما لحقتش الحلقه من الاول بس بجد مبسوطه جدا ان انا كلمتك او ان انا سمعت صوتك النهارده. وعايزه اقول لك ان انا كنت جنبك مثلا بس انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه فيك خالص يعني. بس انا دلوقتي حياتي مفيهاش نظام يعني. قبل كده كانت مشاكل دلوقتي حاولت اهدي المشاكل خالص بس مش حاسه ان هي ملخبطه يعني. عندي الحاجات اللي انا عايزه اعملها بس مش عارفه اعملها مش عارفه اعمل حاجه. ايه الكبير قوي اللي انت عايزه تعمليه؟ نظم وقتي مع ولادي اعرف اراجع حفظي ونسيت حفظي كله. ولادي متاخرين في الحفظ هم في الازهر الحمد لله في ابتدائي صغيرين لسه بس برضه متاخرين في الحفظ. مراجع نظامي انا كنت دارسه دين بس حاسه ان انا نسيت كل حاجه عايزه اراجع ارجع كل ده. حتى انا ما بقتش عارفه امسك واذاكر تاني زي الاول يعني تقريبا 10 سنين ما بعمل يعني يا اما في خلافات يا اما في مشغوله في الولاد عايزه ارجع مش عارفه. هنبدا بالانجازات الصغيره زي ما كنا لسه بنقول لساره. انجازات صغيره يعني ايه؟ يعني انا كنت حافظه القران. انت كنت حافظه القران كله؟ تقريبا. ها صوت مش سامعاكي كويس. تقريبا يا استاذه كنت حافظه تقريبا. حلو قوي. هقرب من الصور اللي قريبه يعني همسك الصور اللي قريبه مني. ثلاث اربع صور قريبين مني همسك فيهم. مجرد ان انا حامسي طلب واحده بس وانجزت بيها وثبتها وبدات اصلي بيها فروضي وبدات اصلي بيها ركعتين ضحى او قيام ليل او كده هتحسي بانجاز فظيع. هتحسي بفرح فظيع انك انت انجزتي حاجه بسيطه هتخليكي تمسكي في حاجه اكبر. المهم القصه ان احنا ما نكربطش على دماغنا حاجات كتير. انا عايزه ارجع ادرس العلم الشرعي عايزه اراجع القران وعايزه احفظ العيال وعايزه ارتب بيت وعايزه ارجع. ما فيش حاجه هتتعمل خالص. لا انا همسك لقطات صغيره. العيال مثلا متاخرين في الحفظ هشوف ايه اللي ممكن اعمله معاهم. اجيب بقى معلمه اجيب شيخ اتابعهم وانا اقدر اتابعهم في حفظهم واحفظ معاهم الحاجات اللي بيحفظوها خير وبركه. همسك مثلا في باب العلم الشرعي انا عايز اتعلم كذا اللي هينجيني دلوقتي في الصلاه ان انا راجع باب الفقه مثلا فقه الطهاره وفقه الصلاه وفقه الوضوء هو ده اللي همسك فيه عشان ينجيني بس في حياتي مع ربنا الاول. فهماني يا هند؟ انا همسك حتت حتت انجز حته اطلع على اللي بعدها انجز حته اطلع على اللي بعدها. ما لبسش نفس الحيطه وعايزه اخلص كل حاجه مفيش حاجه خالص هتخلص وهفضل متوهمه مكاني مش هتتحرك. الفكره وصلت؟ هي وصلت. هي انت بتقولي المشكله اللي عندك اساسيه؟ نعم. المشكله اللي عندي ان انا كنت طالبه ازهريه في الجامعه عندي نشاطات عندي حاجات بعمل عندي بحب كل حاجه صح كل حاجه مظبوطه. دلوقتي مفيش كل حاجه ملخبطه فانا كل ما اجي اعمل حاجه لو حاجه فاتتني لا ما يعجبنيش او عايز اجيبها من الاول. طب هو ده اللي بيحصل. هو مش احنا او انت لو كنت بقى سمعت الحصه من الاول الحلقه من الاول كان هيجاوبك على كل الحصه دي. كل الحصه دي تجاوب عليها بالتفصيل التفصيل في اول الحلقه. اسمع الحلقه ان شاء الله. اسمعي الحلقه هتلاقي كل الاجابه عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم تفصيلا. كل الحصه اللي انت فيها دي ان شاء الله يا رب يجعلها سبب وتترتب الدنيا معاك ان شاء الله. هبتدي الطبقات بتاعه الافكار تاني واسمعها من الاول تاني على كده ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا ينفعك بيها وينفعني انا بيها يا رب ان شاء الله. بس بجد بحبك كلها جدا واتمنى انك تستني وتدعي لي. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يصلحك الحال يا رب ويصلح لنا جميعا الحال يا رب ان شاء الله. اتفضل. طيب امل النت عندها ضعيف. سناء مش عارفه تفتح المايك. احنا هنكتفي بهذا القدر. سريعا بس فيه سؤال قدامك، ماذا افعل في الغضب عندما بنتي الكبيره تضرب الصغرى؟ هل اضرب الكبرى ام ماذا افعل؟ مع العلم ان نصحتها كثيرا دون فائده، اوقات اكلمها بهدوء ولكن احيانا اضرب الكبرى لنصر الصغرى. القصه بتاعت العيال دي. طيب انت القصه كلها انك انت شوفي نفسك بتميلي لمين فيه واعمارهم قد ايه، وعلى اساس ده الواحد يجاوب. هتشوفي اعمار العيال الاول قد ايه على اساسها. واحد قال نفسي انا، ما هو احنا كلنا كده، كلنا كده، واللي تقول غير كده تبقى بتضحك على نفسها. احيانا قلبك بيميل لولد او لبنت على حساب التانيين، بيكون هو اسلوبه كويس، بيقعد يتكلم معايا، بيطبطب عليا، بيطوعني، فانا قلبي بيميل له سنه كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده: هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما لا املك. لا املك اللي هو ايه؟ الشعور اللي موجود في القلب ده. انا هكون منصفه. منصفه ازاي؟ هشوف الناس العيال دي اخبارها ايه، اللي غلطان فيهم هيتعاقب، وعقاب هيكون مش اللي هو مؤذي يعني، لا بس حاجه بسيطه ممكن امنع عنه حاجه، انصفه لو هو مظلوم فعلا. الكلام ده كله انت هتبقي عادله في القصه ديت لما تجاوب على الاسئله اللي انا قلتها لك دي. انا سعيده بالجلسه دي، ويا رب يا رب يجعلها نفع ليا ولكم، ويجعلها شاهده لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحجه لنا مش علينا يا رب ان شاء الله. حاولوا اللي ما فيهاش الحصه الحلقه من اولها يحاول يسمعها تاني، ويحاول يرتب اموره وافكاره كده، وربنا كريم ان شاء الله تعرفوا تحطوا خطط لحياتكم في موضوع الغضب، في موضوع التفكير الزايد في الوسواس، في كل القصص دي ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها نفع يا رب ان شاء الله. هدعي ونختم: اللهم عارفنا بقربك، واملا قلوبنا بحبك، واجعلنا من اهلك وخاصتك اهل القران، العالمين به، العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم اطلق السنتنا في القران العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اليك مردا جميلا، ولا تجعلنا اشقياء ولا محرومين. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، لا تقبضنا اليك الا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين، وقض حوائجنا اجمعين برحمتك يا اكرم من سئل واوسع من اعطى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. غدا ان شاء الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، هيكون الحلقه دائره حول المنهج الرباني في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان شاء الرحمن الرحيم يا رب اجعلها نفع لي ولكم. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.